واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، سمع هذه الدورة العلمية المباركة بإذن الله، وهي دورة منة الرحمن لتعليم الأطفال القرآن. وقد وصلنا إلى قاعدة الحق. وصلنا قاعدة الحق تنبني على ست قواعد. القاعدة الأولى أو الفقرة الأولى هي فقرة الحروف المجردة، وتكون عن يمين الصدورة. وبالنسبة للأخوات أم عبد الرحمن، طيب أسماء الأخوات الحاضرات، ثم في آخر حصة لطيف، والأخوات المتأخرات معهم خاص. قلنا الفقرة الأولى عن يمين السبورة تكون من الحروف المجردة، أي بدون الحروف. ويتم عرض هذه الفقرة بالكيفية التالية: كيفية السؤال وجواب، وبشكل عشوائي مع التخيل. مع التخيل، يعني مثلا ضربنا المثال بتاع الدين، قلنا حرف عنده ثلاث أسنان وعنده بطن، عنده كرش. شو الثمن حتى هذا؟ ما عندوش نقاط حب، شو الثمن؟ دي حرف عنده كرش، من البطل عنده نقطتين تحت، شو الثمن؟ يا يا يا، وهكذا. يعني صوت استمرار الحروف يتخيل معك باش ينمي قدراته على التفكير. ثم عندنا فضل التفكير اللي مهمة ذات بأشكالها، الهمزة والواو والياء وعلى الأطراف والسيف. وتكون هنا يعني تعليم الطفل اشكال الهمزات وكراسيها، والطفل مثلا تقول في ان هذا الكرسي ده حرف الهمزه. هذه مهم جدا نشرحه للطفل، مهما تغير الكرسي نحن ننظر الى الهمزه ولا ننظر الى الكرسي. وتمثل المثل هذه الكرسي الاستجابه التعليم، وتقول له لو دخل الطفل الى القصر بيطلع الكرسي من هذه الجوانب، يعني بنقول لو دخل الطفل الى القسم فعلى من يسلم؟ يسلم على المعلم او يسلم على الكرسي؟ يسلم على المعلم. فلو كان الكرسي مثلا كرسي يعني بلاستيك مثلا، تغير الكرسي، سلم على الكرسي ام تغير على يسلم على المعلم؟ سلم على المعلم. كذلك الهمزه، كذلك الهمزه، الهمزه التي تطرح وليس الكرسي، كرسيها الذي يطرح. الفقرة الثانية قلنا فقرة الفتحة، يعني الحروف بالفتحة، وهو جدول يتكون من 24 قالب، 4 أودية و6 أطر، 4 أودية و6 أطر. وفي هذه ال 24 خانة تحط الحروف، تحط 24 حرف بشكل الفتحة، بطبيعة الحال الحروف اللي عندنا هم 22 حرف، ولكن أربع حروف تتغير يوميا وتضاف إلى الجدول. الأول ممكن تحطها له بالترتيب ألف همزة آ، ثم باء فتحة باء في أول الكلمة، ثم تاء فتحة تاء، وغيرها في اليوم الثاني مثلا تغير هذه وتولي ولي مثلا الألف همزة آ، تولي مثلا في الخانة السابعة أو في السطر الثالث أو ما شابه ذلك. فتغير الترتيب بشكل عشوائي، مش الطفل ما يركزش على صورة النص في خانة معينة ولا يستطيع أن يقرأها في موضعها. هذه الحروف كلها تكتب في أول الكلمة. وقبل هذه الفقرة ما معنى الفتحة؟ قلوا الفتحة، قلوا ما هذه؟ قالوا شظ، قلوا ما هذه؟ يقول لك شظ، يعني تعلم في الكتابة، هذا كتابة الحروف الشرطة. تقول لك شرطة، تقول لا، هذه لما توضع على الحرف تسمى فتحة. ماذا تسمى؟ تسمى فتحة. وضع في أي فوق الحرف ما شاء الله. فوق الحرف. فوق الحرف ما معنى فوق الحرف؟ فوق الحرف معناها لنا تصور له تحطه مثلا تديله كعب تديله تحطه تحت الطاولة. أي فوق ما شاء الله تحط فوق الحرف. فوق الحرف. كي تبدأ تحت الحرف شو يسمى؟ يسمى فتحة؟ لا ما يسمىش فتحة. ومش يسمى كسر لأنه ما يسميش كسر. فتحة يبدأ فوق الحرف. من هذا حرف شنو؟ طول باء. قول لك باء. قول هذا حرف باء. ينحط فوق الحرف شنو يسمى؟ باء باء باء. طيب ممكن أنت تنزل في الحرف المجرد الأبجدية وهذا يكون بفتحة حطانه بدون مد. باء باء. وهذا حرف شنو؟ سين. طيب سين يبدأ فوقه فتحة شنو يسمى؟ فاء فاء فاء. حفظ فاء. قول فاء فاء. ولهنا تصلح له النطق نتاعه. احنا تصلح النطق يبدا من نفس الحروف ويتواصل معنا في الفتح. ممكن الطفل يقول فاء. تجي تحاول تصلح فاء فاء فاء. طيب ولهنا مهم جدا انه المعلم او المعلمه يكون عنده مقدار بين النطق والذكاء يستطيع ان يميز هل سبب الخلل في النطق هو مشكلة نفسية أو مشكلة عضوية أو مشكلة يعني فقط يعني عدم تعود على نطق الحرف. فإن كانت مشكلة عضوية فهذا مثلا ليس لها حل مبدئيا يعني كمعلم إلا مثل الحالة الاختصاص. أما إن كانت مثلا نفسية مثلا عنده خوف عنده رغبة من المعلم كذا فهذه تعالج تعالج يقرب الطفل منها ويتحدث معه ويحاول مش يحكي معه وهكذا. لو كان مشكلة يعني الحرف لا يستطيع ان ينطقه جيدا فهنا لازم يعود يكرر مع مرتين ثلاثة ثم ينطق الطفل الاخر ثم يظهر الطفل ذلك وهكذا يذكر بطريقه ثالثه و نعم تعطيه الفتحه تعطيه 4-5-0 ترجع الى الفقره الثانيه وتقول ما هذا الحرف؟ باء باء باء باء فوقه فتحه باء باء باء وهو يكرر وراء هذا حرف تاء وفوقه فتحة تاء تاء تاء تاء. هذا ما تسمى هذه ماذا تسمى تشير إلى الفتحة هذه تسمى فتحة وهكذا. هذا شو كاف كاف كاف كاف كاف وفوقها فوق ماذا فوق ماذا فوقها فتحة ما شاء الله. طيب هذا الجدول كم يدوم؟ 4 أيام. بعد 4 أيام ماذا نفعل؟ يوم الخامس والسادس والسابع نعم نضع الحروف في وسط الكلمة فتصبح الباء في وسط الكلمة والفاء في وسط الكلمة والآء في وسط الكلمة والسين في وسط الكلمة وهي نعم. فهنا كذلك يتعود التلميذ أولا على الفتحة أولا على الفتحة بصفة عامة يعني حاجة جديدة بالنسبة لي بالتأكيد كانت الحروف المجردة. ثانيا يتعود على نظر أو منظر الحرف في وسط الكلمة في وسط الكلمة نعم. انطلاقا من اليوم الثامن إلى اليوم 12 نعم هي مدة هذه القاعدة بعد الفتح 12 يوم من الثامن إلى 12 ماذا نفعل؟ التفخيم والترقيق نعم التفخيم والترقيق فنعوض القناة ب أنا بنحضر يعني الأولى نعم حرف مفخم وحرف مرقق أو مرقق ومفخم مثلا سافا مثلا بيت الأطيار سافا وهنا نعلمه التفخيم والتقليد كما قلنا. أما تقول له مثلا هذا الحرف شين وهذا الحرف جويد أو تقول له هذا الحرف يأكل كثيرا أو لا يأكل كثيرا وما شابه ذلك من الأشياء وربما ما تعطيها له القاعدة خصها رقم مثل حرف الغاية خصها رقم مثل وهكذا وتقول له الراء كذلك تفخم بالفتحة وتعلموا هذه القواعد مجرد معلومة مش حرف لا مجرد معلومة وتمر عليها يعني مش روح تكرر عاد وكذا هذه لا يستحقها الطفل بإذن الله يقرأ سليم لماذا؟ لأنه هو تعلم هكذا على السهل. انظر سبحان الله العظيم في الجاهلية اللي قرأ المعلقات السبع يبدأ قل هؤلاء الناس كم بشر يفكرون في نظم هذه الأبيات. لما تبحث في التاريخ تجدهم كانوا يتكلمون على الطريق هكذا. تأتيهم الأبيات على الطريق بدون أن يفكر أصلا. لماذا؟ لأن اللغة العربية تشبعنا. رغم أني ما كانش عندهم لا نحو ولا صرف ولا بلاغة ولا شيء من هذا القبيل، بل لم يكونوا يكتبون أصلا. تشبع اللغة. كذلك الطفل نتاعنا حسبنا مش ولي متشبع. اللغة العربية التنين، وهو سطر على التنين. لأنه بعض الأطفال المتأثرين ببعض القنوات التلفزية، الطيران يتفرج على السبيستون ويكثر من الفرج عليها، فيصبح يتكلم اللغة العربية. هذا مجرد. ولكن لغة عربية غير سليمة. فيها كثير من الأخطاء النحوية، وكذلك فيها بعض الأخطاء حتى المنهجية. يعني كلمات لا أخلاقية أو ما شابه ذلك من الأشياء. لا حسيت أن الطفل كان ينشئ على اللغة العربية. ولا تحت الشك الطفل كان سبحان الله لما يبدأ عمره 4 سنوات أو 5 سنوات قادر على كثير من الأشياء. أنت أثر فيه وغرت فيه هذه المبادئ وكن أنت مقتنيا بها، ثم بإذن الله تمر إلى الطفل. نعم. قلنا التفخيم والتفخيم طبعا الأصل الأولاني الحرف مفخم مرقق أو مرقق مفخم. تطريق الوطني كلمة آخرها مفخم حرف مفخم وبعدها مباشرة حرف مرقق. نعم. أو العكس كلمة آخرها حرف مرقق وأولها لبعض الحرف لبعض الأطفال حرف مفخم. مثلا نكر ص فاء نكر ص فاء مثلا. كما قلنا الكلمة يجب أن تكون كلها هذه الحروف المفتوحة التي لا فيها ضمة ولا كسرة ولا سكون ولا مد ولا شيء من هذا القبيل. نعم لك الصفات الحرف الثاني قبل نعم هو تعود طريقة تعود هذا مثلا فهم. لا انت جئت في اليوم نحن قرينا عن الدروس بل فهو تعود على المثل ولا يربط الدروس نحن نحن سوا قاعدين نقري بعد شهرين من تمرن على الحروف تمرن على الكلمات فان شاء الله يكون كذا ناك صفا ناك صفا مثلا فقلت لنا بالنسبه للزائرين يفحص شويه حاول ولا تنسى بالطايل اللي ما عينه تركتين. نعم. هذه الفقرة الثانية. اليوم الثامن لليوم. اليوم الثاني عشر. نعم. واليوم الأول ماذا نفعل؟ اليوم الأول اليوم الرابع؟ نعم. لا مش حروف مجردة، حروف بالفتحة في أول الكلمة. نعم. 54 حرف تتغير، نضيفوا له 4 حروف. لا. اليوم الخامس للسابع ماذا نفعل؟ يوصل الكلمة إن شاء الله. قلنا من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر تفخيم والترقيم. نعم تفخيم والترقيم. ما شاء الله. شطور. طيب. ثالثا البقرة الثالثة في وسط السبورة. فضوء الحروف المتشابهة. نعم مثلا فافا مثلا. أي مثال من هذا القبيل؟ يتكون الجدول من واديا وفطران. فاء مثلا. فاء تعطي كلمتين عثرة عثرة عثرة وعثرة. عند الطفل في النطق ينطقها ينجم ينطق فاء ينطقها فاء فهذا متشابهة نطقا عند الطفل مش كان عندك انت عند الطفل كثير من الاطفال حتى انت نفى فاتي مثلا في نفى فاتي صح؟ فاء فاء يعني هي مش متشابهة. نعم وغيرها من الاشياء اللي الطفل ما يعني ينطقها هكذا طيب نعم المضيّن ينطقها مثلا نعم صحيح ولا أمثلة بإذن الله عطى على مثلا كيف يتم عرض المثل كيف كيف أنت تاخذ متشابهات أخرى تقول له تا تا تا تا تا تقول له مش تقول له تا تا تا لا يعني هو متعود على المثل هذه متعود عليها في الفقرة الثانية أحكيه على الفقرة الثانية ترى من اليوم الأول صح؟ من اليوم الأول الفقرة الثالثة تكون إيه؟ الفقرة الثالثة ذوها من اليوم الأول معناها أن ذوها قلة تفخيم التقييم واضح؟ بس نقول تاء تاء تاء تاء هو قاعد يقرأ فيهم في الفقرة الثانية تاء واحدة وتاء واحدة صح؟ فأنت تجي في الفقرة الثالثة تقول تاء تاء تاء تاء وأكيد كل الأطفال ممكن شي لحظة الفروق فأنت تركز في على الأطفال ولك علاش قلنا بالنسبة للأطفال يحاولوا يتجاوزوا 25 ما بين 20 و 25 طفل عندك في الفصل وهذا بطبيعة الحال الأفضل وإلا يعني لو زاد العدد فطب النجاح فتقول للأطفال تافه وتركز على أفواه الأطفال كيفاش يتكلموا ثم تاخذ الطفل الفلاني نفس فتقول له عاوز واحدة كده تفرح تافه يعني تبدأ ببطء ثم تفرح حتى يطبق على الأطفال تا طيب وهكذا ثم بالنسبة للكلمات عترا بتعود بكلمة واحدة كلمة واحدة طيب وبعد تنتقل لي بعد عترا شو الفرق بين عترا وعترا بعد ما عودوا سنين عودوا في الوقت الحالي شو الفرق؟ فرق بين اسمهم ف ف ف كيفاش ننطقهم زوج لبعضهم عترا عترا عترا عترا بهذا النطق فنيجي نتحسن شوي بشوي محمد صلى الله عليه وسلم لكن في اليوم الاول هاي الفتح لا تطالب التلميذ اكثر من الطاقه بتاعه ما نقولش انه مش يخلص الحروف يعرف ينطقها من الحصه الاولى بتاعي ونحس كجاده 100% لا انت عندك هذه الفقره الثانيه تتبعك من اليوم الاول لليوم 12 وبعد تتعيد تكمل مش تتبعك وتتعيد تنظم مش تتبعك فقسم جهدك على كل الحصص واضح؟ هذه مهمه جدا انا ما نقولش مثلا والله القاعده ما نشحتش والكلام بتاعي ما نشحوش سبعه بالذات تكون نصها على 20 هي سبعه بالذات يعني لو كان اليوم الاول سبعه بالذات يعني مجاهد بالعكس فهذا لازم الإنسان يعرف على ماذا قدم وخاصة الناس اللي طلعت على الإقبال تعرف الشيء هذا تعرف مثلا طيب أعطي أمثلة طيب في هذا الموضوع في الدرس في الحصة تاخذ حرفين وحرفين متشابهين يعني أربعة حروف ضوض وضوض يعني متشابهين يعني مش تاخذ أربع كلمات نعم ضوض أنت بالنسبة للمحاضرة أعطيك أمثلة نعم بالنسبة للفقرة الأولى الحروف المجردة من الصورة تبقى معك من اليوم الأول اليوم الثاني بالعكس تتواصل معك حتى في لأنه ما زال عندك أطفال اثنين وثلاثة ممكن في الفصل ما زالوا ما يعطوش حروف يعني استخدم فيهم للفتحة لكن ما زالوا مش الكل مبتدئين هي الطريقة القديمة البيداغوجية القديمة يقول لك لا بعد ذلك تقدر إلا هذه قديمة يعني إلا ما أخطوا الاثنين بالكل في حين أن الطريقة الحديثة هذه حتى اللي ينطقوا بها العلماء التربية الجدد يعني وإن شاء الله نعطيكم أثناء بتاع كتب ممتازة جدا أو ناس مختصين في المسألة هذه يقول لك لا لو كان الشخص الأغلبية الأطفال أتقنوا هذا فما تمشيش على الضعيف الضعيف هذاك هدف من ده عندك الضعيف هذاك لازم يوصل نحن لما قلنا من أهداف منة الرحمن قلنا أهداف منة الرحمن أن الطفل الضعيف يصبح قادر على قراءة القرآن من المصحف بالتجويد في ظرف 8 أشهر الطفل الضعيف طيب أنا بما قلنا التجربة الأولى ما نقول حتى في ظرف 8 لكن الطفل الضعيف هذا مش تمشي على الخطوة بتاعه مش تمشي على خطوة الطفل المتوسط والطفل الضعيف عنده فترات في كل ما تتقدم في الدرس تلحقوا بالركب، تلحقوا بالركب اللي هي مثلا الفقرة الأولى في قاعدة الفقه. لو هو مش متمكن من الحروف البقية يلحق عليك بالفقرة الأولى ثم يتقدم معك، يتقدم معك. لأن هذا حقيقة مثل حديثة ومتابعة متابعة للمسجد. نعم. نعطيه أنت بقية قلنا في الصلاة في الصلاة. نعم. بس طاء وبس طاء. نعم. نذر ونذر. نذر ونذر. كل كلمة عندها معنى. بل وزي. نعم. نذر ونذر. نذر. نعم. هذا هو نعم. ذاك ما فيه. يعني عادة الأطفال هل يخصون بين شفرة وشكرة. طيب. نمر إلى الفقرة الرابعة. وعلى ذكر يعني بعض الناس قبلي تدرب بس في أصلاً في كتب العالم كنت طبيب في مراحة هذه قبلي تدرب يعني قمنا إن شاء الله. ولكن لا بالنسبة للمطبوع لا لا شوف بالنسبة للمطبوع مش قديم وشو ده مطبوع. لكن أنا لما تعلمت العلم الشرعي كيف نعمل شو العلم الشرعي تعلمت أنه الأفضل والأفضل أنك أنت تكتب بيدك داخل المعلومة مباشرة من فم يعني الأخر يشرح لك أو شيء وبعد ذلك تاخذ التصحيح وما تتعرف على التصحيح من الاول. لو مثلا نقرا مثال لما انت تدرس في كتب مهارات الفقه تاخذ التصحيح بذلك. فلو ذهبت مباشره الى التلاقين لا انسان تهاوت لك مثال طبعا كتاب اسمه الفقه الميسر موجود حتى بالماء وفي الكلام في نقطه من لاحظت يعني مجموعة من الإخوة ذهبوا الكتاب هذا وانتهوا أنه فضل فقه ليس بالفقه هذا هذا يعني عناصر الفقه. طيب أنت خذ مباشرة زبدة والتلخيص بتاع الفقه ولكن نسيت مثلا في اللي كان يخبر في الفقه الحنبلي نسيت ما وراء من باب المستقنع ومن عمدة الأحكام ومن غيرها من الكتب. طيب نسيت مثلا في الفقه المالكي بزيد القيرواني وبداية مشايخ زيد بن رشد وغيره نتيجة الفقه الشافعي المجموع وغيره من الكتب سبحان الله. فالمسألة هكذا حتى في مثل الأحلام الأفضل ناخذ التلقي ومن بعد بإذن الله نعطيكم إن شاء الله من هذا لا بد أكيد. أما بالنسبة للواحد مش نقول أن المسألة كفت الملاحظة عارف ما شكون اخوتي في المتابعين اللي غادي في تويتر فقالوا لي تويتر قلت طيب فمباشرة بعد الخطاب حطوا الفيديوهات وهنا صفحوا الاخت حطيتها نفسها اللي تتدخل معي موجودة الان على اليوتيوب حطوها على اليوتيوب حطوها على الاخوة حطوها على اليوتيوب فتسرح فشافها اخ من الاخوة اللي فقال لي والله ما شاء الله تمشي ببطء يعني قعدت تفتح يعني اني مخلصه من اخرى لطيفه ما شاء الله هو على فكره اللي صار يذهب ويثبت الشخص. وبالنسبه للوعد انا ننصحكم تمشيوا لهم شوفوا اكتبوا لنا رحمات فيديو لطيفه قدامك وشوفوا من الفيديو طيب وفهم بعض الاشياء ممكن ما ذكرتهاش او فهم بعض الاشياء اللي انا ذكرتها اللي ما ذكرتهاش ماشي هذا انا ما تعلمتش على الشيء تعلمت على اثنين بالذات بس هذا الزاح اللي موجودين في الاسكندرية أضافوا كثير من الأشياء خاصة في النواحي البيداغوجية وهي نفسها طورت الطريق. يعني أنا نظرت في بعض الفيديوهات فنلقى تتحدث على بعض الأشياء اللي تجاوزتها مثلا في كتاب البحث فتطور المثل وليس توقفيها هذا يعني الأشياء في بعض البحث أكيد تشوفوا بعض النواحي أكيد تشوفوا بعض الإيجابيات فهذا سبحان الله العظيم شيء الشيء الثاني أنا أفرح جدا بالاجتهاد، أحب الاجتهاد جدا. أحد الحاضرات في الدورة، الله يجزاك الله خيرا، عملت موقع على منة الرحمن، على منة الرحمن هذه على هذه الدورة. والموقع صار لك بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء كيف يكون كانت هي موجوده. فهذا الشيء طيب، ولا انه كتب باشراف الشيخ وكذا ولا كتب الشيخ، ولكن يعني هذا اجتهاد طيب ويدل على انه كان حريص على الخير. فنكتب الموقع تجمد تابعو الموقع هذا كل المحيط في قاعدة التلفزيون فتبع الدرس منة الرحمن ام او ان ار تي او ان ار هاش ان او ان تي ان و ان بي تي ان دي ار وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. طيب تحت الباب في أول الكلمة مثلا بدأ، بدأ في وسط الكلمة عبد، في آخر الكلمة كتب، كتب. فمثلا في أول الكلمة بشكل بطريقة هذا ما تكون مرة ثانية، في أول الكلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. في أول الكلمة تكتب مثلا شارك، شارك، كتب في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة ثبت، ثبت. الفقرة الثالثة دورها أن يعرف التلميذ أو التلميذة يعرف أشكال الحرف في أول ووسط وآخر الكلمة. في أول ووسط وآخر الكلمة. الفقرة الثالثة، الفقرة الرابعة هذه منقشة الدور. دور اليوم. الدور اليوم الثالث عشر. يكون ثالث. ثالث عشر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثالث عشر. من اليوم الأول كل من الموجود في الطابور الآن هذا قاعدة الفك، يعني حتى يوميا، حتى يوميا قاعدة الفتح كلها 12 يوم. طيب يعني الفقرة الأولى هذه في اليوم الأول، الفقرة الثانية في اليوم الأول، ولكن هي تتعدى ثلاث مراحل. الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة من اليوم الأول اليوم الثاني عشر، الفقرة الرابعة تجي من اليوم الأول إلى اليوم الثاني عشر. ما شاء الله، يعني لو وصلت أنا بقيت يوم تبين، تتزايد، زايد، طيب. نعم، نجم مثلاً، هذا من إبداعك إن شاء الله. يعني الحرف المغاير اللي حسبته لي، نجم تعمله بلون آخر. فكرة مهمة. قلنا طريقة منة الرحمن، وأنا قلت أعيد مثلاً، طريقة إبداعية. يعني أنت لو رأيت مثلاً، هذه الحروف مش أنت تكتبها بيدك، ولكن عندك بعض المنطقات وعندك هنا الشيطان يتلطف بالكراتش، الكراتش عرفتوا؟ بتفصل الحروف من هنا وتعتمد. ليش؟ ليش بطريقه اخرى؟ تعمل ملفات وعليها اوراق بيضاء ومكتوب الحروف. تطلع ثلاثه من الثلاثه بتاعك وتحط الثلاثه بتاعك وتقول له اخذ. طيب الايه هذه في وسط في اول الكلمه، وهذا في اول الكلمه. طيب حطها في وسط الكلمه. وتجيب حروف طريق فألا وهكذا، يعني طريقة الداعية هذه كلها حروف ووسائل لغاية، لغاية. ما نجم ولا نصور، نصور كما نحب. نجم الشيء هذين نعملوا به تكنولوجيا متطورة مثلا، مش متطورة، يعني بدل شوك أو مشابه ذلك، يعني لتبديل الحرف. فكل هذه الطرق يعني حسب الإمكانيات، لكن أكد على نقطة، لو ما عندكش إمكانيات تمام، لو ما عندكش إمكانيات نقطة لا. طيب صار في مدارس فيها امكانيات، فيها وراثه امكانيات. اصنع حاجه، اعمل حاجه ايا كان، ابسط شيء وصافيك من الانجليزي. ما عندكش امكانيات جمله واحده في الماده بتاعتك، في الرابعه بتاعتك. بس مش حاب تعمل بطريقه ابداعيه، خرجوا عندك جرس وكلهم يصنعوا من طين الحروف ويجمدوها، والحروف هذيك مش قادر تنقلها من البصر للبصر. يعني نحب الذهن المعلم او المعلمه يكون ذهن واسع ومفتوح لكل الاحتمالات والاقتراحات. حاجه اخرى، شيء اخر مثلا، تجد تعملها بالطلطال، طلطال ممكن تعملها بالطلطال او اي شيء موجود. لما تنظر لاخوانك في الاخوان اللي في العالم في النيجر، ذلك البلد المسلم المنزل، تعرف النيجر افقر بلد في العالم، أفقر بلد في العالم هو النيجر، وأغنى بلد في العالم من اليورانيوم. يعني مفارقة عجيبة، يعني لو استغلوا اليورانيوم لولاهم من أثرياء العالم. كيفاش يدرسوا؟ يعني نفسنا الأطفال كيفاش يدرسوا في هذه البلد؟ نعم، ما عندهمش الخط أصلا، ما عندهمش الخط، لكن ما عندهمش، وعلى الأرض، وسبورة موجودة ومش موجودة، ويعني مكسرة وكذا، وبال بالطباشير، امتناع على حاجات مطرتين وامتناع. سبحان الله العظيم. فوصلوا وخرجوا لنا ما شاء الله نقول لهم فصاد الطائر على فكرة الرجل في معاملاتهم في القرآن يعتمدون الفرنسية. يعني الغالب العام لا يجيد العربية. فشو سبحان الله أخرجوا لنا هؤلاء الجهابذة. وأمثلة عديدة حدثني أحد المشايخ شيخ إبراهيم هذا النيجيري من نيجيريا قال لي في غينيا في غينيا وغينيا هذه زاد كذلك من الدول حقيقة المفلسة مفلسة إسلامية علميا يعني من ناحية إسلامية دخلوا إلى قرية ثلاثة قرى فوجدوها على الضلال شرك يعني أصنام زاد يعبدون إلى يوم هذا فقال حدثناهم عن الإسلام وحفرنا لهم بئرا فدخل يومها يوما يحفر البئر هذا دخل الثلاثمية إلى الإسلام يوم واحد في لحظة من لحظة دخل الثلاثمية قال ثم وجدنا هؤلاء الناس تعلقوا بالقرآن يعني جبنا نقرأ وكذا قرأنا على القرآن فطرح الأمر كيف يقرأون القرآن فكانوا يجتمعون في الساحة العمومية ويقرأوا القرآن هكذا علموا من مثلا فقلنا نهديهم هدية نهديهم هدية ذكرنا في الهدية شو نهديهم مشاورنا كبيرة فقال نهديهم راجل شفطوا فيه الكفرين والأشر فكانت كل قرية من ثلاثة قرى هدولهم ثلاثة راديوات كل قرية اجتمعوا في الساحة العمومية اجتمعوا على راديو شافوا محاضرة أو قرية قلت سبحان الله والدي كانوا يجتمعون على التلفاز وقت في العصر هذا كانوا يجتمعون على التلفاز فلان عنده في الحي هذاك عنده التلفاز يعني ممكن جدي او ابو جدي كانوا يجتمعوا على الراديو شوف سبحان الله الى اظن 2011 على فكره ابريل 2011 يعني تو تو ونحن في نعيش ويفي ونزور ولا شنو خير الشيخ هذا النيجيري نسأل الله يبارك في عمل هذا جواله وإن شاء الله يعني من الناس المؤثرين في الدعوة في إفريقيا قال أنه هناك بعض طلاب العلم كانوا يطلبون العلم في الجامعة في المدينة النور هو نيجيري هذا مولود من مواليد مكة لم يعش في نيجيري فقررنا بعض طلاب العلم من غينيا بعثناهم رجعناهم إلى بلاد يمن فأمرناهم بأن يبعثوا تقارير بالميل يبعثوا لنا تقارير فكانت التقارير تأتي متأخرة فلما ذهبت إلى عين المكان سألت لماذا لم يكن التقارير تأتي متأخرة قالوا المكان الذي معناها أقرب مكان عندنا فيه الإنترنت ساعة ونص بالسيارة أقرب مكان فيه الإنترنت ساعة ونص بالسيارة شو سبحان الله العظيم أي جهد وأي ضرب وأي ونحن نشتكي لأنه ممكن تكون طابورة بالفترة نشتكي لأنه فما ثلاث في ال سي دي ما كملتش في ثلاث رسوم نسأل الله العظيم المهم نرجع إلى الفقرة الرابعة ممكن الأخ يطرح مسألة المسابقة نعم ولكن ديما أشوف المسابقات ما تخليوش ديما المسابقات دي جواب لأن ليه أخرى طرحناها من الله فنعم من وين الطفل يتعرف كلمة جايزة لا خلي فهم مسابقات فقط مسابقات طيب مسابقات لكن بدون جايزة وإلا يعني تعود الناس تعود على شيء أنا شاركت مع بعض الكبار فقعدنا في مدرسة في رمضان كل ليلة فهم مسابقة كل ليلة فهم مسابقة يوم تقريبا الثاني عشر أو الثالث عشر ما عملناش مسابقة فالكبار وين المساوين والجوائز وين المساوين والجوائز وين المساوين والجوائز فتشوف سبحان الله ناس كيف هي الكبار فما ادراك الكبار لو تعرض على هذا الشيء وخلي الجوائز بتاعه حتى تكون معنويه قل له جزاك الله خيرا هو يفرح على الاخر ليه هو يوصل يفرح على الاخر كلمه جزاك الله خيرا يعني سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احسن احد في الثناء من اكثر ان يقول جزاك الله خيرا فقل له جزاك الله خيرا وهو شايف على الاخر خير له مثلا كلمة جزاك الله خير خير له من ياخذ كعبة حلوة أو بعض الشباب طيب وصل الدرس إيش يتم عرض هذه الفقرة الفقرة الرابعة يتم عرضها بنحو الآتي خذوا ألف همزة أول الكلمة ألف همزة أول الكلمة ألف همزة أول الكلمة هو يعاود وراه طيب ألف همزة أول الكلمة أخذ أخذ أخذ أخذ بما تبع القلم بتاعك تبع الكلمة أخذ أخذ ألف همزة أول الكلمة أخذ أخذ طيب شنو يعطيني اسمه فيه يبدأ بالألف همزة شكون يعطيني ما شاء الله أكرم ما شاء الله يبدأ بألفها ما شاء الله كيفاش يكتبوا أكرم؟ ما فيش باله مجرد كتابة فقط معلومة معلومة لطفل. نعم طيب ألف همزة أول الكلمة آخر ذاته بعد ألف همزة وسط الكلمة ألف همزة وسط الكلمة تشير إلى وسط الكلمة ألف همزة وسط الكلمة سأل سأل كما قلنا ممكن أن تطلع لها أطفال وسط الكلمة وسط الكلمة عبد الله وسط الكلمة سفيان ف ف عبد الله أ وصفوان لا سأل سأل عبد الله وين في وسط الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله نعم ثم تنتقل إلى نشأ ألف همزة آخر الكلمة ألف همزة آخر الكلمة نشأ نشأ طيب إذا صعدت مثلا فاطمة أطلع عن السبورة قلنا ألف همزة أول الكلمة نجيب لحظة مساحة ألف همزة أول الكلمة هذه لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله جزاك الله خير ما شاء الله أجل طيب ما هي خطأ الصبورة؟ ما شاء الله لكن طلعنا في وسط الكلمة في وسط الكلمة هذه ما شاء الله هذه الكلمة سأل سأل وين وين الألف همزة؟ وين الألف همزة؟ هو فضل سوى يعني في فترة بعد سبعة أسابيع يعني يعرف شكل الألف همزة يعرف الشكل ده فيطلع لو كان ما طلعهاش فهو أدرك أن الطفل ضعيف في اسمه الاعتلاء به أكثر يعني يعني لو ما طلعش عليه في وسط الكلمة كثر شوية طبعا السريعة انت عملتينه في اول محطة ثلاثة يطلع طيب هذيك من باب اللعبة انا مش من باب الفقر لا باب اللعبة فقر يعني يدخل لنا من الكلمات اللي فيهم في اول الكلمة كده انا نشاط مش بعد نشاط انا الفقر اكثر درستها هكذا درستها هكذا وكنت قادر على اتقانيها هكذا ان شاء الله طيب ايه تذكروا بالفتحه هذه الفتحه نعم طيب فنتذكروا بالفتحه يعني بما انك تسمع الفتحه هذه مفهوم الفتحه بما انه هو في الدروس الاولى وكذا تذكروا ثم بعد ذلك نلتقي بالباء باء اول الكلمه باء اول الكلمه بدأ هو قرأ في اول كلمه بدأ طيب بدأ في وسط الكلمة كما قلنا لا نطالب الطفل بأكثر من قدرته لا نطالبه بأكثر من قدرته بمعنى لو ما عرفناش في أول الكلمة ما نقولش هذا الطفل ضعيف ده في أول الدروس فأنت تتدرج بيه شوية شوية يعني فترة تكمل الهمزة تكمل الباء تكمل التاء وبعد ذلك يعني في اليوم الثاني والثالث تغير الحروف لو مثلا حرف الباء مثلا لم يتقن بعد تتركه طيب لو حرف الباء أدخله صحيح أدخله صحيح وتعوض وهكذا دائما بحروف جديدة تقريبا أو يومين أو ما شابه ذلك والحروف المتشابهة نعم يعني هو شو ما يكون عملنا درس قبل الفتحة اللي هو يفط الحروف يعني قرأ هو خد الفتحة قرأ حاجة من الحروف طبعا الأسابيع ويقرأ في الحروف فقرأ الحروف الكل قرأ الحروف في الأول قرأ في الصورة ألف أقصى ألف أقصى ألف أقصى لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا شيء ثم با بدر با بدر با بدر با بدر با بدر با بدر با بدر ثم بعد ذلك قرأ مجردا هذه مراجعة للفقرات التي كانت في الأول ثم بعد ذلك عملنا الحرف مجرد أولا بدون صورة بعد ذلك رجعنا له إلى حرف اليوم عمل حرف اليوم اللي هو الأخر في السوا طيب كان يسمى ألف طيب ألف ألف ألف بصورة تاعه وبعد تحيله بصورة وبعد ذلك تمرن على الكتاب بتاعه قلنا له الألف في الكتاب حصة طويلة وفوقها شرطة لابدة فوقها وفوقها دائرة تفرح عليها وكانت حالها من كل كتب راح يعني هذه محل الفتحة جاء بعد سبعة أسابيع بعد ما تمرن وكرر الحروف الكل والأصل يعني أتقنها من كل الحروف الأخيرة طيب هذه الفترة الثالثة كما قلنا نغير نفس بعض صلاة العصر بإذن الله وصلاة العصر تقام بعد أربع دقائق. قلنا الفترة الرابعة للفروض العلمية في أول ووسط وآخر الليل. الفقرة الخامسة وهي التي ستصاحبنا في كل الفقرات الآتية هي قاعدة الوصف، قاعدة الوصف، وهي قاعدة منذ الغالب الآن سيسألني أول ما يسألني الوجه عن القاعدة هذه، أنا أكيد لو تفرغت هذه وتسألوني الوجه عن القاعدة لكن هي قاعدة مهمة جدا جدا في رياضة الفكر ولتعود التلميذ على نطق الطرق وتخليطها والانتقال من الفصل إلى الورقة والانتقال من حركة إلى حركة ومن شكلة إلى شكلة بإذن الله. الفقرة الخامسة وهي عن شمال السبورة وأسفل الفقرة الرابعة هي قاعدة الوسط تتكون من أربع أودية وخمس أرض، أربع أودية وخمس أرض. وفي هذه الخانات حروف الحروف بشكل مبعثر وفي اول ووسط واخر الكلمة. مثلا الخانة الاولى مثلا مرتين ك ب في وسط الكلمة مثلا ت في اخر الكلمة و جي في أول الكلمة. طيب وبالمثل في بقية الأصل، وبالمثل في بقية الأصل قاعدة الوصل تبنى على مسألة وصل الحروف بعضها ببعض للسطر الواحد. كيف يتم ذلك؟ قلنا كباث جاء كباث جاء لما قلنا الواحد تقول انت هذه الكلمة ما عندهاش معنى أصلا. طيب نحن ما حسناش بالمعنى الآن، المعنى هو مثلا ما شاء الله على الفقرات وكذا، حسبنا الآن أنه التلميذ يحرك الفك بتاعه وينطق الحروف سليمة أو مش سليمة، ثم ينتقل من حرف إلى حرف بدون توقف وبدون انقطاع، طيب وينتقل من المفخم إلى المرقق والمرقق والمرقق والمرقق والمرقق وهكذا، طيب فتبدأ يدخل كذا كذا كذا كذا وهو يعاود وراك كذا كذا كذا كبسة كبسة كبسة ثم زيد الحرف الرابع كبسة جاء كبسة جاء أخر فلان كبسة جاء ما شاء الله أخر فلانة كبسة جاء ما شاء الله ربك جدا أطلع الطابور وريني كبسة جاء كيفاش تقرا وهكذا نعطيكم الصدر الثاني مثلا خا عاد صا في أول مثلا أيا كان لو في أول أو في وسط أو في آخر اللي جاية في أول الكلمة ب مثلا عين في اخر الكلمه كاس من كاس اي كاس من كاس مش طيب خاء راء راء في وقت الكلمه او في اخر الكلمه ثم هنا مثلا ف ف في اخر الكلمه فقل اقرا خارت خارت طيب وينتقل الى تبدا بالحرفين فا فا فا را فا را د فا را ف وهكذا ايا كان من الفروض وقاعده الوصل هذه قاعده مهمه جدا جدا جدا واستطاعت المعنى منذ قاعده الفتح الى اخر القواعد وسننظر باذن الله لما نتطور تولي الكلمات هذه في قاعده الوصل عندها معنى اما الان ما زال اربع حروف لن تستطيع ان تجد كلمه فيها اربع حروف تقريبا متتاليه وبالفتح كما قلنا هدفها تقليص الحروف ونطقها السليم. نعم هذه قاعدة الوسط خمسة أسطر بنفس الكيفية. نعم نتاج خير يعني إن شاء الله ولو أنه مسألة الحروف المتشابهة عملناها في فترة أخرى يعني وسط فانت نحاول مش لان دخلوا حروف اخرى مشاركهم بشكل عشوائي، يكون بشكل متعود عليه. وهنا يتعود كذا الاثنين فقرة على الفتحة، ذكره بالفتحة، ثم يتعود على حتى الحروف وأشكالها في أول وسط وآخر الكلمة. يعني كي تنظر للفقرات، فقرات عندها الجانب العام وعندها الجانب الخصوصي. الجانب الخصوصي مثلاً أنه في الفقرة الثانية عملته في أول الكلمة، يتكرر هذا في الفقرة الرابعة ويتكرر هذا في الفقرة الخامسة. الجانب الثاني الجانب العام. الجانب الخصوصي، الجانب الخصوصي مثلاً الفقرة الرابعة تركز على موضع الحرف، لكن هذا الأمر أنت تعمله في الحرف بأشكاله، ثم تعود في الشيء الموجود في الفقرة الثانية. فهم يعني علاقات فيما بينهم الفقرات فيما بينهم. نعم. عودة. نعم. أما بالنسبة للقراءة، خلصت هذا السؤال، تكون منامينا تكون أفقية، يعني في شكل الكلمة المتعود عليها الاثنين سقاط. خلوش أكثر بشكل عمودي ومش نلعبه في زريف ولا شكل داخل أو مشابه ذلك. لا، خلو أطلع بشكل أفقي من اليمين إلى اليسار. كاللغة العربية، كاللغة العربية. هنا هذا الأهداف ده. مش نكذب، نكذب خير، نكذب طيب. الفقرة الثالثة، الفقرة الثالثة هي قاعدة الوسط. الفقرة الثالثة هي فقرة التدريبات، وهي فقرة كذلك مهمة تتواصل معنا، وبدأنا فيها من المرة الفارقة. والتدريبات هنا، التدريبات هنا تكون على الحروف وتكون على الكلمة. نعم. موضع التدريبات يكون في وسط السبورة أسفل الفقرة الثانية، أسفل الفقرة الثانية. يعني مش كون طريقة من التلميذ حتى أنه زاد يستطيع أن يكتب على السبورة كذا. طيب. طب انت حالة علم السبورة شكله على التلميذ مش عليك أنت. بين. بس. نكتب الفقرة. تنزل كلمات الفن. تنزل كلمات الفتح، يعني كلمات المقصودة تنزل بإسقاط حرفا من الكلمة. مع تغيير كل حرف بإسقاط حرف من الكلمة، مع تغيير كل حرف من كل حرف من حروف الكلمة، مع تغيير كل حرف من حروف الكلمة إلى أكثر من حرف آخر، إلى أكثر من حرف آخر، حتى نصل إلى الحرف المطلوب، حتى نصل إلى الحرف المطلوب. نعطي مثال. كلمة بتاعنا فتحة، مش وصول الكلمة فتحة، فشو نعمله؟ نكتب له، قل له هذا ما هو الحرف هذا؟ طور له واو بدون فتحة. ما هو الحرف هذا؟ واو، ما شاء الله أكبر، هذا للتمكين أكثر الحروف. واو، طيب واو هذه لو وضعنا فوقها نقطتين شو تسمى؟ طار، يعني تغير فيها قليلا تصبح طار. طيب لو أزلنا نقطة تصبح، فوضعنا فوقها فتحة وماذا تسمى؟ ف، ممتاز. كيف فتاء؟ قل له هذا الحرف ماذا يسمى؟ نون. طيب كنا نحيي الفضل فوق الوقتين شو يولي؟ تا ما شاء الله لك وزيلا لك الفضل فوق الفتح شو يسمى؟ تا كيف تخوض الفتح شو تولي؟ فتا واضح؟ يعني الكلمة المنشولة نسقطها حرفا مع تغيير شكلات الحروف حتى نصل إلى الحرف المنشول. لهنا كان لاحظتوا الهدف نتاعها شنو؟ الهدف نتاعها ان بعض التلاميذ اللي بدل ما يتمكنوش من الحروف يتمكنوا من الحروف من قاعده الفتح في نفس الوقت. فليس هناك مجال لاي طفل ان لا يتمكن، وما زلنا هذا من اليوم الاول اليوم الثاني عشر وما زلنا نكرر هذا الشيء. نعم. طيب كيف الحاء؟ اعطيه اشكال، تعطيه مثلا الخاء والجيم وكذا، وبعد توصل للحاء. توصل الحاء وتقول له حاء هذه تحطه فوقها فتحة ولي حاء كما تخش تولي فتحة فتحة. طيب هذا الإفقاط. وبالنسبة للإفقاط بعد هذا يولي التلميذ يكتب على السبورة، يطلب يكتب على السبورة ويتعلم الكتاب ويجي جمع يكتب على السبورة ويكتب على اللوحة نتاعه في المكان نتاعه وياخا. هذا في مراعاة بين الأطفال هل كانوا يعني حقيقة مميزين ومسنين أم لا. اليوم الخامس، اليوم الخامس ننزل الجمل، جمل ننزل الجمل. أربعة الأيام الأولى تنزل كلمات فقط. طيب من اليوم الخامس يوم الثاني عشر تنزل كلمات والجمل. طيب لأن الكلمات اللي تختار تختار أربعة خمس كلمات يعني هكذا يعني حسب الإبقار. ثم تنزل الجمل انطلاقا من اليوم الخامس تنزل أربع جمل، أربع جمل انطلاقا من اليوم الخامس تنزل أربع جمل. وأربع جمل هنا لا تنزل بطريقة الإبقار كما فعلنا، ولكن بإسقاط الحرف بشكلاته، الحرف بشكلاته. يعني مثلا انت تحب حاجتك بجمله مثلا اعطيني مثال الجمل بطبيعه الحال كلها بالفتحه، عبد فشكر، عبد فشكر. طيب قل له عبد ما هذا الحرف؟ انتبهوا له عين فوق الفتحه ما شاء الله. طيب وبعد هذا ما هذا؟ باء ما شاء الله باء. نقراهم مع بعضهم عاب. يعني ما عادش تعمل له تغيير الحروف لما تعمل في الجمل، لا تسقط له الحرف بشكلته وهو يقرا ويربطه مع الحرف الذي قبله. عاب اداء ثم فشكر. مثلا هذه امثله في بعض الجمل، نعطيكم امثله اخرى. بطبيعه الحال هنا ما زلنا راهو في التدريبات دائما وابدا، لو دائما ما يسمعوش الكتابه واكيد مازال ما يسمعوش الكتابه الغالب نتاعها، فتعملوا كيف خطوط اللي فهمنا فيهم. الخط هنا الخط الرئيسي اللي هو بشكل نقاط، وخط الاطوال، والخط المتعب اللي هو اسفل الواحد. فتكتب له عبد فشكر. نعم. طيب نعم مهم جدا المعنى عنده معنى الكلمه، الكلمه الكلمات والجمل عندها معنى، ولازم يكون تكون بالفتحه لا بضمه ولا بكسره ولا بمد، ما دام ما يعرفهمش حكي شيء. نعطيكم امثله مثلا، نعطيكم امثله بخص عليها. امثله في الجمل صعد فهلك. طيب صعد فهلك لازم تعرف معاني الكلمات، ربما يفرق من معنى الكلمه هذه فتعرف معنى. ولج وجلس، ولج وجلس. قول كلمات فخمة هذه يعني التلميذ يعرفها يمررها، انت مش تحفظها لكن مررها عليه كررها يتعود عليها ويولي يتقنها الكلمات هذه. تذكر سبحان الله العظيم يعني خويا الصغير فكان يرجع لي السنة الأولى والسنة الثانية، هو أصغر مني تسع سنوات، فكان يرجع لي يقول لي يعطيني في يعطيني كلمات طيبة مش نحطهم في الفقرة الثانية، هذه السنة الثانية كذا. فوقتها قلت له يعني على مصراعي، على مصراعي كلمة غريبة أنا مش نحطهم. فسألني شو معناها، قلت له كذا، قلت له قلت له الباب على مصراعي. فكان كل التعابير الا ويستعمل يحطها عجاه مره من المرات، وهي سبحان الله العظيم يعني كان مثلا تكرر زي مره من المرات موضوع ذهبت يعني في جوله سياحيه او جوله يعني في الغرب فتحدث عن الموضوع هذا فماذا يعني استعمل؟ قال خرجت من المنزل ففتحت الباب على مصراعي ثم ذهبت الى الطبيعه. طيب هو تذكر انه حطها في مكانها يعني، لكن شوف سبحان الله العظيم كيفاش التلميذ يعني ربطت المسألة وقال لي وظفت، ثم وظفت في المكان الصحيح. بطبيعة الحال هذا يتطلب ذكاء وقدرة على الإدراك وما شابه ذلك. هذا مهم جدا. كيف أنت تفسره ولج؟ تقول ولج معناها دخل، دخل الباب، ولجت الباب أو ولجت المكان، دخلت المكان. طيب فأنت تقول لما تروح للمنزل شو تعمل؟ ثاني جو منزلك. طيب فهو لما يروح ويتحدث تقول اليوم أمي ولجت المكان. وأنا على فكرة أمي وأبي وكذا نصيحة أخوية للأخوة معناها أن نعود أطفالنا وأولادنا وحتى في الروضة بإذن الله عندهم على الكلمات العربية السليمة بابا والأخضر منها بابا وبا حاجة مش نحيوم لك عليك بكرة تسعى المناطق الراقية كده أنا حاجة مش نحيوم بابا وبا وبا نعلمه أبي أبي قلوا أبي قل أبي وما شاء الله يعني كلمة سليمة وما شاء الله رفض الله نعم فمثلا تهب عنه أبي أمي أمي دربوا على هذه الكلمات وسهلا مثلا خير من بابا بابا عنده حتى معاني عنده معاني حتى نصرانية يعني بابا المقصود بها كأنه البابا يعني عظيم عظيم النصارى أو فا وفا منين جات ومامي وبابي ومثلا لا طيب طلعت تنشوفها من بعد لا أمي أمي نعم تعودين على لا لا لا لا هذا تهجي آخر هذا تهجي شوف التهجي اللي متعودين عليه في النورانية ونور البيان هو وسيلة وليس هدف في منة الرحمن فعنده موضع آخر أنا ذكرت أسئلة للأخوة مش واضح للأخوات التهجي التهجي هذا عنده موضع آخر نحن الآن نعمل في منة الرحمن قواعد كيف نعلم الأطفال اللغة العربية طيب كل ما يتعلق بالتهجي بحفظ القرآن بتعلم التجويد كل هذا سندرسه بإذن الله في آخر الدورة لكن هو في كل حصة موجود هذا الشيء لكن مش من كل شيء من انقطاع وكذا خاصة هذه المسائل الجديدة فخصصت على تعريف المراحل مراحل توصيل الحروف والقواعد وثم نرجع إلى بإذن الله إلى كل الحيثيات مثلا كيف تتعلم الحساب والتجويد ويحفظ مثل بعض الأطفال والأدب والعقيدة والطهارة والصلاة وغيرها من الأشياء طيب ومنها التهجي فالتهجي بإذن الله سيكون عنده موضع سنذكره بإذن الله في آخر الدورة أذكركم يومها إن بقيتم تتذكرون طريقكم في مرحلة قاعدة الفتح بعد ما نكملوا فقرة التدريبات شنو نعمل التهجي اللي هو سيكون بطريقة ثانية كذا فأنت تربط المسألة وتطرحها على التلميذ بالشكل الآتي لأنه احنا مجبرين أن ندرس المسائل هذه بشكل نظري فقرات هذه بشكل نظري نعم طيب أعيد طيب نعم بالنسبة لتنزيل الجمل يكون بالطريقة الآتية نعم تنزيل الكلمات في فترة التدريبات يكون بالطريقة الآتية كلمات صور له حرف أي حرف مثلا قلنا الفاء صور له واو من الأول ثم حوله له إلى القاف ثم تنزل النقطة تحط له تقول هذا الحرف فاء ثم تحط له فتحة هذا الحرف فاء ممتاز طيب ثم بالمثل تاء ثم بالمثل حاء يعني دور له في جملة حروف حتى تصل إلى الحرف المنشود وتضع الحركة المطلوبة وهي الفتحة في الجمل في الجمل ماذا نفعل؟ في الجمل لا لا نقوم بتحويل الحروف ولا تغييرها ولكن ننزل بالحرف بالحرف مثلا قلنا الجملة بتاعنا عبد الشكا نقول ما هذا الحرف؟ وهو عين فتحة قل ما هذا الحرف؟ عاد راي ما هذا الحرف؟ تسألهم جزاك الله خيرا ما شاء الله طيب هذا الحرف؟ باء باء ما شاء الله ما هذا الحرف؟ باء باء ما شاء الله طيب نطلبهم بعضهم عاد عاد عاد طيب هذا الحرف؟ داء داء داء داء ما هذا الحرف؟ داء جزاك الله خيرا نطلبهم بعضهم عبدا عبدا عبدا ما شاء الله تخلق يا لله ما معنى عبدا؟ ما معنى عبدا؟ شكون نعبد هذي؟ شكون نعبد؟ ممكن هو مدخول صغير ومستانس بالحومة وكذا فيقول لك اني نعبد صاحبي مش قيمتيش وهذا لفظ خطير في لغة الكورة يعني يقول لك فلان عبدت فلان ما خلاش يمرك خطير جدا اللفظ نستعملوه خطير جدا العبادة لا تكون إلا لله عز وجل تدخل العبادة عبادة لله العبادة لمن؟ لله وين ربي؟ وين ربي؟ من عقيدة وين ربي؟ في السماء في السماء وين ربي؟ في السماء وهذه سبحان الله جربها مع الأطفال وقلها مثلا وقت الزيت ينظر قل وين ربي في السماء ويشير لو غيرت المكان ديما يشير إلى السماء تكتب حتى بعد أسبوع 10 أيام وين ربي في السماء فترة تريما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم من الجارية وقال إنها مؤمنة أعتقها نعم قلنا قلنا على فشكر كيف يتم تنزيل المثل؟ نعم. يتم تنزيل فشكر بنفس الكيفية بنفس الكيفية. نعم. لا ذكر العين وحدا ثم الباء وحدا ثم الدال ثم الشفاء. نعم. تدرج شوي شوي وبعد ما يقول عبد فشكر خليهم هم يكتبوا زاد معك يتمرنوا على الكتابه يعني بطبيعه الحال احنا هذه فقره تدريبات الكتابه مش فقرة التعرف على الفروق هذه فقرة التدريبات الفقرة الثالثة ركزوا قلنا الفقرة الثالثة للتدريبات للكتابة فالأصل الهدف منها هو إتقان الطفل لكتابة الفروق وكما قلنا هذه الكتابة تتحسن من حصة إلى حصة لا مطالب من أن يكتب مثلك أو يكتب بخط جميل وهو ما زال في الحصة الأولى ونحاول أن نرسم للمعلم أو المعلمة لخطه يعني لا كان اي حاجه مش يحسن حسن ده نعطي امثله في الجمل ذهب ورجع ذهب ورجع زرع وحصد بعض الامثله زرع وحصد بحث تعرض بحث تعرض مثلا جزاك الله خير اكل فحمد وقف عليه يعني هذه الامثله او اكل وحمد زرع وحصد او زرع فحصد هل تمام يزرع ثم بعد ذلك يحصد ربما انت قلتم ان الكلمه هذه هي يعني ترتيب مع تلاحي لا لا لا هو عطي جملة كلمة طبعا انت مسألة بس تعلم وش معنى جملة وش معنى كلمة نحن لسنا في درس نحو او في درس لغة نحن في تعود التلميذ على ان مر من الكلمات الى الجمل مر الى كتابة الكلمات الى كتابة الجمل ولما نقول جملة مش مقصود به جملة تتكون من مبتدأ وخضاب وكذا لا هذا المقصود بجملة انه اكثر من كلمة هذا المقصود به يعني المفهوم اللغوي لو تطرقنا من ناحية اللغوية الله يفتح عليك جزاك الله خير نعم طيب لا لا لا قلنا كلمات لما ننتقلوا لليوم يعني الخامس ننتقلوا مع الجمل مع كلمات واصل نعم نجيب الجمل مع كلمات طيب نبدأ يعني بضع دقائق لو كيف قلنا أسئلة وإلا نمر إلى قاعدة الكسر وقاعدة الضم وهي نفس الطريقة. بس مش أعطيها لأسنان الدين اليوم. اللي عنده أسئلة من النساء يبعث في كل هذه المراحل يتم تذكير الطفل دائما بالحرف ثلاث مرات يعني دائما نكرر الظروف. نعم. دائما نكرر الظروف من حاجة. وأنت دائما تلقى كلهم متميزين. وهذا وقتاش ينتج. ينتج على جميع الاستقبال على منام مخطط الاستقبال الأولاني الدفعة الأولى اللي خرجت الدفعة الأولى اللي خرجت خطط الاستقبال الأصل تكون متميزة أكثر من الدفعة الثانية لو تتذكروا مثلا هذه فأنت مثلا نخطيط الدفعة الأولى فممكن الحروف هذه أتقنوا من مرحلة الحروف ممكن شيء هذا 23 تلميذ قلت ما شاء الله 14 18 تلميذ ما شاء الله فالمثلة تختلف حسب الثانية اللي عندي نحن لا نتحدث عن شيء يعني واضح طيب السؤال الاخر متى يكون الاعلان على ذلك الامتحان للاخوات بالنسبه للاخوات اللي عداوا يوم ال اليوم شو لا ما عندناش اليوم الاولاني عداوا يوم الثلاثاء تقريبا اليوم الثاني نعم يوم الثلاثاء طيب بالنسبه للاخوات اللي عدوا يوم الاثنين حسب ما قالوا لي النتائج قالوا لي النتائج كلها يعني طيبه فكلهن مقبولات وصار يعني خلل بما انه الدوره كنا في دوره الجمعيات وكذا الاخوه مشغولين فما بعطوش رسائل للاخوات بالطبع يعني لم اكن في تونس ولكن كلموني قلت لهم بما ان النتائج كلها اعطيتهم رسائل فبالنسبه للاخوات كلها مقبولات باذن الله طيب يبقى انه للعلم انه الاخوات راهو اللي حتى كنا مقبولات وحتى الاخوات مقبولين ومقبولات بدون تجويد نتاعهم ناقص راهو في الامتحان الاخير في الاجازه فما تجويد. لانه لما نشوص للتجويد باش نقول لكم بعض الاشياء اللي ما يعرفوها كان الناس في اطار التجويد. فهذه نقطه مهمه جدا يجب الاعتبار بها. وقلنا راهو الدوره هذه مفتوحه للجميع. اللي يحب يحضر ولكن ناخذ التجويد مثلا شيء سهل خير ان شاء الله. لكن راهو من بعد ما يخرج الاجازه. كما قلنا راهو العلم لا يكتب ومطروح للجميع. فنسال الله ان يبارك فيك. كيف تزيدون قصدك؟ لا خلال هذه الدوره ليست هناك دراسه احكام التجويد. نحن من الشروط الاولى اللي قلناها هو انواع الاخ او الاخت اللي نفسه احكام التجويد الان ينظر بالاخوه ولا يستحي كما قلنا طالب علمي يعني ان كانت فيه علتان لا يتقدم في علمه. العلة الأولى الكبر والعلة الثانية الحياة. فلا يصح طلب العلم إذا كان أخ متمكن أو تعرف هي أخت متمكنة فتبقى لا متمكن بإذن الله ليس على ذلك على الله بعزيز يعني الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. كيف تقدر تصل للجملة اليوم الخامس لأنه في درس التقسيم والترتيب اليوم الثاني لا يقعد الجملة قبل أن يدرس التقسيم والترتيب نريد الطبيعة جزاكم الله خير. طيب ليست هناك يعني تداخل في المدخل. تفخيم الترقيق هذا يلقن الخشب، يلقن الخشب. هو فرق بين التلقين وبين معرفة القاعدة. التخمين هو قاعدة من تعمل في قاعدة الوسط في الفترة الخامسة، قاعد يطبق في التفخيم والترقيق. وقاعد يتخلص تدريبنا عن سمعي، سمعي. وهنا الأطفال كيف الشيخ يتعلمون التجويد؟ يعني عشان ندخل لما تحب تعلم طفل عمره 6 سنوات يا اخي تعلم احكام التجويد من الاول؟ لا يعني الطريقه مباشره تقول له اقرا وراء ياسي ياسي عفوا اللي هو مدلل لا لا اعرف ولا هو ما اعرف 6 حركات ولا شيء يعني يقرا وراك فبالمثل بالمثل يعني مثلا صناعيه لفت من العقيده والله اعلم ايضا لو ممكن تذكرنا بمده كل فقره كنا الفقرات داخل المرحله نحن كنت نتذكر أول مرحلة من هذه المرحلة يعني نعم بعد الاستقبال عملنا دخلنا للحروف تمهيدي الحروف نعم الحروف بعد الحروف قلنا تدخل في الفتح مرحلة أخرى الفتح أو قاعدة الفتح. طيب تحت قاعدة الفتح هناك فقرات. الفقرات هذه اللي قلنا عليها فقرات مثل قاعدة الفتح 5 6 فقرات لا تستطيع أن نقول مثلا هذه ربع ساعة هذه نصف ساعة هذه لا لا هذا يختلف من يوم إلى يوم وحسب التلاميذ. الفقرة الأولى مثلا الفقرة الأولى بتاع حروف مجرد بدون صورة في اليوم الأول ممكن تشدك درجين أو 4 ساعات في اليوم الثاني تعود أو اليوم الرابع تعود أكثر فممكن تشدك درجة ونص فقط ثم حسب التلاميذ اللي عندك تحاول تفهم القضية هذه. كذلك التدريبات مثلا في الفقرة الثانية فقرة التدريبات في الفقرة الثالثة التلميذ تعود على الكتابة في اليوم العاشر خير من اليوم الأول فممكن تشدك في اليوم الأول نصف ساعة أو ساعة غير ربع وفي اليوم في اليوم العاشر أو اليوم الثاني عشر تشدك كان 4 دراسات واضح؟ فالمسألة تختلف وأنت تراعي وتقيس وكما قلنا لا تحاسب التلميذ أكثر من طاقته وأكثر من جهده. ما تجمش من اليوم الأول تقول له اكتب العين اكتبها صحيح أكيد مش يكتبها معوجة مش يكتبها يعني مش مستوية وكذا. طيب جيد على مستواه جيد هذا هو الموضوع. لا بالنسبة لا الجدول اليومي على أي مثل هذه مثل أخر الأخ يسأل عن الجدول اليومي الجدول الزمني في اليوم هذه مثل أخر نتحدث عنها سنقول لك أنا بإذن الله طريقة منة الرحمن هذه الطريقة اللي نفعلها فيها تدوم في اليوم على 5 ساعات أو 5 ساعات ونص 3 ساعات. طيب انت في 3 ساعات هذوك تستثمر هذه الفترات باش توظف على حسب على حسب ما نجمش نقول لك كيما قلت لك نقول لك هذه نصف ساعة ولا هذه ربع ساعة لكن عندك 3 ساعات لكن مش نقول لك أول ما تدخل راك مش عامل أذكار الصباح مش عامل معاها حركات رياضية هذا كل مش نقوله بإذن الله في آخر ختم الدورة لا نتسرع بإذن الله. نعم توجد أكيد راحات طيب التعليمي بالنسبة لفصل الاستخدام التعليمي قلت وبعض الفروق عنده بعض الفروق وبعض الأشياء مثلا يصلح خط مستقيم وخط عمودي وكذا، يعني بعض النشاطات اللي يستمدك من بعد هذا فصل الاستقبال، لكن فصل الاستقبال ما فماش برمجية واضحة وكذا. نعم اشتياد منك انت المعلم المعلمة وهذا نجم نتواصل فيما بيننا ونبتكر يعني طرق أخرى جديدة. طيب القاعدة التي تليها هي قاعدة الكرش، قاعدة الكرش والتي تدوم سبع أيام، سبع أيام يقولوا سبع أيام ليس مقصود بها أسبوع، مقصود بها سبع حصص. نعم طيب هي شبيهة جدا بقاعدة الفتح، هذيك علاش باش نمروا بسرعة لو فهمنا قاعدة الفتح. نعم نعم راهو زينا هي خمس فقرات. طيب الفقرة الأولى، الفقرة الأولى، الفقرة الأولى تكون للفروق المجردة نفس الفقرة هي مين؟ عن يمين السبورة فقرة الفروق المجردة، وفي السطر السفلي السطر الأخير يكون للهمزة وكراسي. تسكين التمكين من زيادة التمكين للتمييز، نسأل بشكل عشوائي نفس الملاحظة بشكل عشوائي تسأل التمييز تقول ما هذا الحرف؟ ما هذا الحرف؟ حرف سين ما شاء الله حرف سين، وهذا الحرف؟ حرف فاء، وهذا حرف كاف ما شاء الله، وهذا قاف ما شاء الله. طيب الحرف اللي عنده مثلا مثلا عنده راء وعنده كرش كبيرة وفوقه نقطتين شو تسمى؟ تسمى قاف. نعم تسمى قاف ما شاء الله. شوف قاف قاف طيب قاف تسمى قاف ما شاء الله. لو نحينا نقطة شو تسمى؟ تسمى فاء فاء فاء تسمى فاء ما شاء الله لا قوة إلا. طيب والحرف اللي الحروف اللي عندها نقطة فوقها شنو؟ عندنا فاء وشو عندنا عندنا زين شو عندنا نون ما شاء الله، وعندنا شو آخر؟ نعم عندنا خاء وعندنا ضاء وضاد نعم رضاد وغاء نعم، وعندنا فاء ما شاء الله. طيب وهكذا يعني تخيل تخيل بشكل عشوائي بشكل يعني يتغير، هذا الكل يتكرر بطبيعة الحال تذكره بالهمزات وكراسيها وأننا نقرأ الهمزة نقرأها في الكتب وراح أوضح عملها الكل إن شاء الله. الفقرة الثانية وهي الفقرة أسفل الفقرة الأولى، فقرة أسفل الفقرة الأولى عن يمين السبورة تكون على نحو الآلة، على نحو الآلة السطر الأول، السطر الأول السطر الأول يكون لبعض الحروف أربع حروف بحركة الفتح، بحركة الفتح وراجع بس إذا ما أشان مثلا ما تنفذش الفتح فنعمل هذا مثلا عمل له ك ك على الأولى مثلا لا ذا وذا مثلا. طيب وتراجع الفتحة ما هي؟ الفتحة ما هي؟ هي شرطة نحطها تحت تحت لا نحطها فوق الحرف ما شاء الله، نحطها فوق الحرف جزاك الله خير ما شاء الله. الأسطر البقية اللي هي خمسة أسطر البقية تكون للكسرة، حروف الكسرة بشكل عشوائي ولا تتغير؟ تتغير يوميا تتغير يوميا، طبعا الحرف تتغير الحروف ليتمكن منها، لو الحرف مثلا تتمكنش منها طيب تقول مثلا السطر الأول عندنا جي في نحطهم في أول ووسط الكلمة، في أول ووسط الكلمة نجم تحط هذا مثلا يعني في السطر الثاني نجم تحط هذا مكتوب ومكتوب ما فيش حتى اشكال ان شاء الله، اي حرف اي حرف انت تحطهم للحروف بكل مكان. طيب نعم جي دي مثلا وي يي وهكذا، يعني بقية المربع بقية المربع هكذا وبقية الفقرات هكذا. قبل هذا مش تعرفوا شو معناها كثر، قبل انك تدخل تعملوا مراجعه للسطر الاول بالفتحه وما تعرفش معنى الفتحه كثر، قول له هذا ما هو شفرية شنطه ممتازه، اذا تضربوا بالحرف شنو تولي؟ فتحه فتحه. طيب الحرف هذايا كي تحطوا تحته الشنطه هذه شنو يولي؟ تولي كثره، شو تسمى؟ تسمى كثره، شو تسمى؟ تسمى كثرة، شو تتسمى؟ كثرة وهكذا، تتسمى المعروف. كي نحطوها فوق الحرف شو تتسمى؟ فتحة، كي نحطوها تحت الحرف شو تتسمى؟ كثرة، كي نحطوها تحت الحرف شو تتسمى؟ كثرة، كي نحطوها فوق الحرف شو تتسمى؟ وهكذا، يعني تخلطوا شوية حتى تدخل المعلومة. فتحة والكثرة، فتحة والكثرة حتى تدخل المعلومة. كي نقول الكثرة كي نقول الحرف نغطوا قوم باش نقولوا نقولوا وي وي ري ري ري في في في وفعلا حتى بتكلف نقراها له بتكلف ليش مش معناها كثرة واضح؟ لا لا هو جاي بخير بخير الان. طيب هذا قلنا تعمل له تعمل له مش معناها كثرة. وبعد ذلك ترجع الى الفقره الثانيه تقول ما هذا الحرف؟ ما هذا الحرف؟ نعم تحت شنو تحته؟ كثره تحته كثره تحته كثره شنو تسمى؟ في شو تسمى؟ في اقرب في ما شاء الله ما شاء الله. وهذا هذا حرف يا يا يا يا شنو فوقه ولا شنو تحته؟ ما فوقه حتى شيء تحته شنو؟ كثره شنو ستروان؟ يي ستروان؟ يي ما شاء الله نعم يي بس. طيب بعد هذا هذا اخر شيء نقول اليوم اليوم من اليوم الاول الى اليوم الرابع اليوم الاول اليوم الرابع يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب وتحط الحروف في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة ما فيش حتى اشكال. اليوم الخامس والسادس والسابع تفخيم وتفخيم تفخيم وتفخيم يعني في نفس الفقرة الثانية شو التفخيم والتفخيم تفخيم وتفخيم الجدول بأكمله أفضل مثلا وهنا تفخيم وتفخيم تختار الفتحة والكسرة زوز طبعا. طيب تدخل مثلا سي طا سي طا ري ري خا واضح بتختار مفخ المرقب مفخ مرقب مرقب مفخ كسرة فتح فتحة كسرة يعني مش لن يكون حرفين متتاليين فيهم فتحة أو حرفين متواليين فيهم كسر ولا يكون حرفين متواليين فيهم تفخيم ولا حرفين متواليين فيهم تفخيم يعني قليل. هذه الأربع أسطر الأولى أربع أسطر الأولى من هذه الفقرة الفقرة الثانية تحت الفقرة الأولى باختلاف من اليوم الخامس الفقرة الثانية هي نفسها يعني ريتو كل عملناها عن الفقرة الثانية السطر الأول بالفتحة بقية أسطر بالكثرة فهو شو عملناه له؟ بدلاً من اليوم الخامس عملناه له تفخيم وترطيب وكثرة وتفخيم. طيب السطرين الآخرين الأخيرين الأخيرين السطرين الأخيرين يكونان للكلمة وحرف بالعادة ولكن أخيرهما مفخم أو مرتب مفتوح أو مكسور وأول الكلمة تفخيم. طيب فاطمة عندها معاني مثلا فاطمة خاء فاطمة خاء آخرها مفتوح وأولها ولا آخرها مفتوح ما فيش حد إشكال إن شاء الله ولكن مرتب ومفخم وعلى طول كثر على طول كثر فتصل من المفخم إلى المرتب إن شاء الله. طيب مثال ثلاثة هذه مثال طيبة وضيئة وضيئة تعطوا الهمزة على هذا المكان عالية تكتب على الياء وضيئة راء طيب وضيئة راء ولهذا تعطيه انه الحروف المفخمة ما هي وضيئة معلومة ان الراء كان مفخم بالفتحة والان مرق والان مرق فتعطي المعلومه هذه اللي هي اضافيه بالنسبه لي هذا معناها بالنسبه للفقره الثانيه بنفس الطريقه تطرح اللي طرحناها في الحصه الماضيه انك تبدا تدخل هذه الكلمه ما هي فاطينا فاطينا خا فاطينا خا نعم هذه الفقره الثانية الفقرة الثالثة تكون للحروف المتشابهة نطقا للحروف المتشابهة نطقا وتكون مع حركة الكفر بطبع الحرف تعطي مثلا في طين في طين في طين في مثلا الفقره الاول ما كيها يا رب ما كيف في اول امر وهكذا ما كيها الفقره الثانيه مثلا في ميتا وهكذا يعني الأمثلة تتطرى هذه هو سكرها التنبيل ماكي ماكي ماكي ماكي ماكي عاود معك ماكيها ماكيها ماكيها تراوها معك ماكيها را ماكيها را ماكيها را تراوها الناس كلها معك أطلع فلانة في طابورة أطلع ماكيها را أطلع فلانة ماكيها را ما شاء الله أقول لي بعدها فيني فيني فيني فينيسا فينيسا فينيسا فينيسا ها لا انت تقولوا لهذا انت تجاوب بالمعلومه الصحيحه نعم كل شيء تجاوب بالمعلومه الصحيحه تقولوا هنا احنا قاعدين نتعلموا في النطق مش قاعدين نتعلموا في المعنى بتاع هذا تقولوا هذه الكلمات مش عندها معنى احنا ما حطيناهمش في بعض الكلمات اللي عندها معنى مفهوم لبعض كما شفتوا عدد الشكرة اما لان احنا عندنا قاعدين نتعلموا في الباب الفضيل ما تدخلوش عبد الكل ما تدخلوش ولا هكاك جاوب اكثر جواب يعني سيئ هكاك جي هكاك لا فسروا فسروا بشيء مفهوم كما اللي فهمتك قلوا هذه الفترة هذه الجدول اللي نعملوه لربط الحروف لربط الحروف فيما بينها اما الكلمات اللي عندها معنى فقال يبقى لبعض فتتصرف به لهذا المنطق سيفهموا كبير منها طيب هذه قاعدة الوصل تكون في هذه الطريقة سهل الأخذ إن شاء الله الفقرة الخامسة والأخيرة في قاعدة الكسر هي فقرة التدريب وتكون كالعادة في وسط السبورة أسفل الفقرة الثانية أسفل الفقرة الثانية ماذا نفعل فيها؟ هي تنقسم إلى قسمين تدريبات على القاعدة السابقة وتدريباتنا القاعدة الحادية. تكون تدريباتنا القاعدة السابقة هي الفتح. نعم، تنزل أربع كلمات، أربع كلمات في الفتح وأربع جمل في الفتح، أربع كلمات في الفتح وأربع جمل في الفتح. هذه تدريبات على الماضي القريب أو القاعدة السابقة. أربع كلمات في الفتح، أربع جمل في الفتح. طيب، تدريبات على القاعدة الحالية وهي قاعدة الكسر. نعم، ينزل في هذه القاعدة خمس كلمات، خمس كلمات يومية. وفي اليوم الثالث يضاف إلى الكلمات أربع جمل، أربع جمل، خمس كلمات يوميا، وفي اليوم الثالث يضاف إلى الكلمات أربع جمل. طيب، مع مراعاة تغيير التدريبات يوميا، كيف يتم ذلك؟ بالنسبة إلى التدريبات على الماضي القريب على القاعدة، يتم من نحو الآتي مثل الملاحظة. بالنسبة للكلمات، تنزل على السبورة ويقرأ الأطفال بشكل جماعي بدون مساعدة المعلم. تنزل على السبورة، يعني تكتب على السبورة، تكتب الكلمة بتاعك مثلا عبدة، تتبع عبدة بأكملها وبدون مساعدة المعلم يقرأها بشكل جماعي. يقول ما هذه الكلمة، ما هذه الكلمة؟ عبدة، هما يقرأون عبدة. طيب، عبدة، عبدة، كرره مرتين ثلاثة، عبدة. هنا رأونا تحدثوا على 12 يوم قرأها مقبل، و12 يوم هذا ما قرأش كيف التدريبات، قرأت التدريبات وقرأت في مجال المقصود. نعم، يعني يقرأ ويكتب، يقرأ ويكتب، نعم الاثنين. طيب، وبالنسبة للجمل، بالنسبة للجمل تنزل الجملة بدون تشكيل، تنزل الجملة بدون تشكيل. ويتم تشكيلها، تشكيلها مع الأطفال بصورة سؤال وجواب. صورة سؤال وجواب. طيب، النطق الأول بتاع الجملة، النطق الأول بتاع الجملة، يعني مثلا النظر هو مثال بتاعنا الشهير عبدة شكرة. قل له فوق العين فمنا شلطة، فمنا شلطة، نفتح بها الفم، شو تتسمى، شو تتسمى؟ تسمى فتحة. كيفاش نقراوها؟ نقراوها عا، بتعطي مع السؤال وهو يجاوب. كيفاش نقراوها؟ كيفاش هي التحديات؟ هو يجاوب عا. طيب، هذا النص الأول. النصف الثاني، النصف الثاني من الجملة تشكر، يعني تشكر، قول لهم فاء، فاء، شنو نحطوا فوق الفاء؟ شنو نحطوا فوق الفاء؟ وشنو نحطوا تحت تحت؟ حطوا فتح، حطوا تحت فتح. فهو يجيب، انت تعطيه الحرف بشكلته صحيحة وهو يجيب، واضح؟ فاء، فاء. قلنا ادخلوا شاء، شاء، شو نحطوا؟ حطوا فتحة ولا نحطوا كسرة؟ حطوا شاء فتحة ولا كسرة؟ حطوا فتحة، شاء، وهيك. هذا بالنسبة إلى الماضي القريب. أما الماضي البه، أما القاعدة الحالية وهي الكسر، فيتم القيام بها كما قمنا بقاعدة الفتح في تدريب قاعدة الفتح. بمعنى كلمات نكتبوها كيفاش؟ تحول الحروف حتى نصل إلى الحرف المنشود. جوج كيفاش نكتبوها؟ تنزيل الحرف بشكل جيد. طيب، نضرب أمثلة. أمثلة في الجمل. عامل فربح، عامل فربح، بقي وراضية، بقي وراضية. فهم وعلم، أكل وشرب. وغيرها من الأمثلة قف عليها. نعم ما شاء الله. سمي راحة تعبة. طيب أنا لو أعطيتك الجمل المكتوبة الآن ففيها ونشطة وسع وأنفة ندم وأذفة نعم وغضب وغضب. نعم لازم تجاوب، أنت لازم تعرف ديما نعيد نفس الملاحظة، نفس الملاحظة لا نفس الملاحظة ضعيفة اللي عاودتها اللي خلصت نعاودها. المعلم لازم تكون عنده شخصية من الجملة، فمش أي تلميذ يسأل لازم يسأل. طيب وهو يسأل لما تكون أنت وسعك بالك وسع اللي هي الملاحظة، لكن أنت تبدأ كذلك تتحكم في الخطوة الثانية. تو فماش أسئلة، تو مش قاعدين نتراوح. طيب تو فما وقت أسئلة، شكون يسأل لي؟ شو معناها؟ طيب شو معناها تجاوب؟ شو معناها شو معناها تجاوب؟ طيب أنت تكون عندك الأجوبة الكل بإذن الله. وحتى كما قلنا ردود الفعل تاعك تكون إيجابية. طيب خير بالمثلة متاحة إن شاء الله تطلع القاعدة التي تليها قاعدة بالضبط، قاعدة بالضبط شبيهة تقريبا. نعم فقال فشرب الزبده، قال الحمد لله تعطينا خير وطعام. فهو قال اكثر شيء ندم، من اكثر شيء ندم على حياته انه شرب ذلك الدواء ولم يستنفع منه غيره. قلت سبحان الله، هذا رجل معنا عايش، هذا رجل عمره تقريبا في 70 من عمره، يحدث عن زوجته ام صهيب وهذه من النساء. قال زوجتي يعني ام صهيب كانت تسافر معي دائما الى افريقيا، ولازم يتسافر معي زي ثم يرجع للكويت، يعني يقعد فتره في افريقيا مده كبيره ثم يرجع للكويت، هو من الكويت. قال فلما كبر الاولاد نظرت الي ام صهيب وقالت يا ابا صهيب هلا ذهبنا واستقرنا واستقرينا في افريقيا. قالت نظرت اليها قلت الان في هذه السن يعني بحث ليس ممكن ديارها. قالت نعم، تلك ارض اسلم فيها على يديك 7.5 ملايين انسان. لما تسمع 7.5 ملايين انسان واسمع انسان 7.5 ملايين انسان اسلم على يدي هذا الرجل، قلت سبحان الله العظيم، قديش من واحد اسلم على يديك؟ واحد، اثنين، ممكن حتى واحد، 7.5 ملايين يعني تونس غير بعض. سبحان الله العظيم، عظيم جدا. سئل الشيخ، قيل له لما دخلت السجن في الكويت، تفكر يعني قد تفكر على زوجتك واولادك وكذا؟ قال انا مطمئن يعني الحمد لله، يعني علمتني التجربه انه بسم الله ما شاء الله يعني رب سبحانه وتعالى هو الحفيظ حافظه، ولكن افكر في 1500 يتيم الموجودين في افريقيا اللي تحت رعايته. شوف سبحان الله العظيم كيف يفكر. ورجل حقيقه انا نضحك، مش نضحك ولكن نحكي فيها الان بفخر، لكن يوم الاحد تماما اغلقت الهاتف وما عادش نجم نركب. رجل بهذه الكيفيه يعيش بيننا، وماذا قدمنا وماذا فعلنا ونتبجح. درستني كذا وقريت وعملت واحفظ القرآن واحفظ وبعد يعني أسلم على يديك ما تريد. سبحان الله العظيم، والله شيء يخر له الجمال حقيقة. يعني العمل من السنة إن شاء الله نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعله خالصا لوجهه. لذلك يجب علينا أن نقدم لهذا الدين ونحيي الناس، بمعنى نحيي الناس إحياء الإسلام وإحياء القلب، أن نكون سببا في ذلك. ولك الفضل ولك الفخر ان تكون في ذلك، حتى اذا جئت يوم القيامة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله استحق شفاعتك فاني فعلت وعملت وقدمت. نعم، هذا الفخر والسؤال. نمر الى قاعدة الضم. نعم، جزاك الله خير. نقطة أخرى يعني الأخ ذكرني فيها الآن، في منة الرحمن حدثني شيخي جزاه الله خير وبارك الله فيه أسامة البتوني، هو الشيخ محمد حسون هو اللي حدثني بهذه القصة. محمد حسون هذا درسني نور البيان، وأسامة البتوني درسني منة الرحمن، فقال لي يعني أنا طفل تعلم منة الرحمن، تعلم منة الرحمن من هناك في قرية اسمها الناصرية تابعة العامرية تابعة الإسكندرية. فدرس عندنا منة الرحمن من 3 سنوات 6 سنوات. بعد لما دخل في السنوات دخل الى المدرسه، ولم تكن مدرسه ازهريه ولا شيء. فدخل هذا الطفل عمره 6 سنوات الى المدرسه وبدا يقرا عند المعلم. هم المعلم يقول له يا ابله، يقول له سيدتي طيب. فالمعلم بدا يقرا فيهم في القران. فالحان جليه ونسال الله العافيه. هو يقرا صبه يا ابله هنا ابغام بغنم. طيب يا ابله هنا تفخيم هنا ترقيق. المعلم أول مرة تسمع بهذه الألفاظ، يعني أول مرة تسمع تدخين وتدقيق وغنى وتعرف الحال يعني شديد الحال من ذلك. بس تغشت على الآخر، عاتبته المرة الأولى المرة الثانية بعد خرجت وقدمت. خرجت أنا من قسم تعدي المدير. قال إيش فيك؟ قال الأبلة خرجتني على خاطر طفلات القرآن وهي يعني ما حبيتش. خل المدير من المعلم وقال لها شنو الحكاية؟ قالت له راهو قلت له هذا يشوش وكل مره يطلع لي بحكايه ما فهمتهاش شنو الحكايه اللي خليني يطلع لي طيب. فقال له شنو تقول؟ المدير نفس الحاجه نفس الشيء مش فيهم افضل شيء. طيب بعد ذلك المعلم دعا المدير مشى هناك دخل له النادي بوك جابه فقال له قال له انك راهو يشوش كثيرا وطلع لنا باشياء ابغاهم وتخييم وكذا جابه نعم قال له شنو القصه نتاعك؟ قال له والله مش فاهم حتى هو يعني مش فاهم الصديق قال له دخلت في الروضه على مش يقرا القران خرجنا من بعد ولا امه وانا طب حنا خلينا نشوف القران بعد حياتنا كيفنا نقرأ في القرآن بالغلط يعني. طيب القطة في الآخر يعني أحكي للشيخ أنا قال لي المعلمة هذه قررت أني طلبت من النقطة بتاعها للجولة الثانية جولة الأول. لأنه التلميذ خلقها يعني درست أنه خلقها كل حصة يطلع لها ويقول لي أنه هذا الشاب يقول لي أنه الطفل بتاعنا اللي بيتخرج من منة الرحمن سنة أولى وثانية ابتدائي زيين يعني عارف في نفس الاشياء اولى وثانية ابتدائي عارف في نفس الاشياء النطق تعلم والكتابة تعلمها التدريبات تعلمها يعني اولى وثانية ابتدائي هذا ما عادش يستخدمها ننتقلوا بس تحت نفس الكلام فقال ان شاء الله يعني في البرنامج بعد الثورة وكذا انا نعمل مدارس مواصلة لانه يعني كان عليهم قضية كبيرة نعمل مدارس مواصلة لبنة الرحمن شكرا طبعا يدرس فهذا شوف سبحان الله العظيم هي القصة تجبر القصة شوف سبحان الله العلم بدون عمل لا يقبل العلم بدون عمل لا يقبل كنت في شهر مايو تقريبا في مكة فربي يبارك في الأخ جزاه الله خير هزني إلى دار الحديث معروفة دار الحديث هذه من أقوى المدارس في مكة فحضرت في فصل في القسم وكان القسم سنة ثانية ثانوي أو أولى ثانوي نسيت طيب فكانوا يدرسوا من الكتب اللي حضرت لها حصص كتب اللي يدرسوا فيها طلاب العلم عندنا ما يدرسوا يعني شرح سنن الترمذي الورقات للإمام الجويني في أصول الفقه وفي الفقه عندهم روض المرة طيب من فقه الحمد ولما الشيخ ياسر الشافعي اللي كان هو المدرس في سنن الترمذي قالوا لهم في السند عن فلان عن فلان عن فلان ويعطيهم بالاسماء عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم محمد بن مسلم المتوفي 324 من الهجره ثقه من ثقه قال فيه ابن حجر كذا وقال فيه الامام الذهبي كذا يعطيهم تفصيل من ثاني القديم يشرح ويتبعوا على فكره ثاني ذا الموجودين في القصر فيهم شكون راقي وفيهم شكون يساوي وفيهم شكون ياكل هذا الواقع ويدرسوا في هذه الكتب ولكن حافظين المعلومات هذه على خاطر ضروره الامتحان فلما الشيخ يعني سألهم سؤال قال لهم يا ابنائي راهم داخلين وكذا ففي السند كان الصحابية من الذي يروي الحديث عائشة أم المؤمنين قال السيدة عائشة كم أبناؤها كم أبناؤها طيب ثلاث خمس نعم ثلاث ممتاز يحضر التلاميذ ثلاث ممتاز ماذا خمس ما شاء الله ثلاث ما شاء الله طيب ثلاث وما ثلاث أبناء الشيخ يعني غلط فيهم قال لهم ثلاث أبناء طيب من هم؟ فواحد ذكي يعني فاطر عمره دوما 15 سنة يقرأ في العلم الشرعي من عمره سنة أولى ابتدائي ويقرأ في هذه المدرسة مصر سنة الذنبي يقرأ قبل البخاري ومسلم يقرأ أبو داود سيف أبو داود طيب فقال من أبناء السيدة عائشة هم ثلاث منهم طيب واحد ذكي يرفع صبحه حافظ 40 نووية أربع نوية عن أم عبد الله أم المؤمنين عائشة طيب قالوا هي أم عبد الله ما شاء الله قال عبد الله ما شاء الله ومن أيضا فاطمة والله أكبر ما شاء الله فالشيخ يعني شيخ عليهم كلهم حد ذات سبحان الله العظيم هذا يقرأ في العلم قلنا فريقين أحب أن يكون شرعية لماذا لم يتحفظ لماذا لم يستوعب هذه المعلومات فهي طلاب العلم عندنا ممكن مثلا ما قراش هذه الكتب لان العلم عنده مجرد هذا الطالب يعدي الامتحان ينسى كل شيء الله يفتح عليك نعم العباده اصبحت عاده العلم الشرعي اصبح علما عاديا يتعلم فيه عاد هذا ما نحبوش نصدر هذا متامل حتى لدار الناس في دار مصر وسوريا ويتجول في الشارع يشوف النقاب العادة نعم أبعد أقرأ يعني أو ناحية العالم، ناحية العالم. وهذا للأسف حتى بدأت شوية رغم تنتشر شوية دوت. يعني تظهر ما شاء الله من دقيق ويدخل. الله دخل على الأقل يعني مدة بالتسر. ومعصي يعني. طيب وملتحي ويبص في الواحد وكذا. هذا دين ولا؟ لأنت يا أخي رأيت صور من الناس. ولا أخ تظهر منتقي وترك متزاحم في أو لابس حجاب كذا متزاحم في الناس في سيارة أجرة تجلس الجو. أين حياة المرأة؟ أين المرأة؟ أين المرأة؟ لأن يعني مواضيع حقيقة يجب أن تراجع في أذاننا حتى إذا تقدمنا بنينا على أسس سليمة ولا نبني على شرف الناس. طيب القاعدة تظل تدوم 7 أيام الفقرة الأولى عن يمين الطابور هي فقرة الفروض المجبرة العاش وآخر فقرة الفروض الكراسي ويتم طرح هذه الفقرة بطريقة سؤال وجواب وسؤال أسئلة بشكل عشوائي وهذا شبه هذه كل الملاحظات يعني تكتب نفس الملاحظات في قاعدة الفقه والكبش. الفقرة الثانية سيكون على نحو الآتي هي أكثر الفقرة الأولى سيكون على نحو الآتي الفقرة الأول من حروف بالكثرة أكثر 4 حروف عشوائية تتغير يوميا بالكثرة الحالية إن شاء الله بنكر هذا نعم بالكثرة وبقية الأصل يعني الخمس الأصل البقية بالضمة بالضمة هذا من اليوم الأول إلى اليوم الرابع اليوم الأول إلى اليوم الرابع انطلاقا من اليوم الخامس ماذا نفعل؟ عائلته التفخيم والترقيق التفخيم والترقيق نعم التفخيم والترقيق الأربع العصور الفوقانيين حرف مفخم حرف مرقق ويكون بالضمة كسرة أو ضمة فتحة أو من كل الحركات اللي تعلمها جديد مستطيل الأخرانيين كلمة واحد كلمة واحد ثلاث مقاعد التفخيم والترقيق من الفقرة الأخيرة الفقرة الأولى ونذكر الفقرة الثانية تكون بشكل عشوائي من الفقرة على الأرض وعلى الوقت لا لا لا قلنا الفقرة طيب قلنا مثال ذلك مثلا بطبيعة الحال الفقرة الثانية تعرف شو معناها ضمة اللي هو يعني تعرف شو معناها ضمة بتقول شنو هي هذه؟ شنو هي هذه؟ هذه واو هذه واو طيب هذه واو كتاب درسية ضمة ضمة ضمة شو نعرف فيها؟ ضم الفم نقولوا بو بو رو بو بو واضح؟ كله عاود نعم ما شاء الله طيب الأخ اقترح اقتراح ممتاز زاد أخيرا يقول أنه مثلا في الضم تعمل الفم بتاع التلميذ بالجواز أو بالحنير أو أي كان تعمل الضرورة التعليمية وتقول له يعني أطبع على الـ على الـ على ورقة بيضاء فيشوف شكل الفم بتاعه يشوف شكل الفم أو يجيب مراية يعني كان قانون إقبال كانوا فرنسية يحط مراية وينظر ينظر الحد بيشوف الفن بتاعه كيفاش ينظر يعني هذا كله قلنا ان شاء الله نتبادل التجارب فيما بين نعم اجتهاد المدرب ونتبادل التجارب فيما بيننا ونتشاور فيما بيننا انا اتمنى حقيقه ان الاخوات الحاضرات المدرسات السابقه في رياض الاطفال وفي كيف الاخوه الحاضرين ناخذ اصلا بعضنا التبادل انت مين موجود انت مين موجود مثلا في كذا في مصدر فلان مش لازم تسمي موجود في مصدر فلان موجود في نتبادل وننشر الافكار والتدريبات العلم لا يكتب مش انا روح تاخير وين عيد مش يجي ويجي يتم اكثر مش نخدم وكذا انا حسبنا هدف واضح عدد فنحب ننشر هذا الخير العميم على كل الناس هذا المثال قلنا سوقا مثلا تلقين تلقين سوقا دوخي دوخي فيهم نيرو. ريمو روزي باكو روعي صبا قريب. نعم. ولهنا نقول الراء فوقها ضمة مفخمة، راء فوقها ضمة مفخمة. بالنسبة للكلمات مثلا صوعي طاف في فاء، صوعي طاف فاء، عندنا ثلاث حركات صوعي طاف فاء. دائما وابدا نذكر لا تستعمل الظهور ولا المس ولا شيء من هذا. حركات الاستعمال صوعي طاف فاء، عظم طاف، غلب طاف، يثق فاء، بسيط واء. أنت إذا ذكرتها بسرعة من باب الأمثلة فقط. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة تكون للحروف المتشابهة وصفا، الحروف المتشابهة تكون بنفس الكيفية وصف السبورة واجها وفقرا. نضرب مثال مثلا دو و مو ضاد ضاد ضاد دو و مو ضرب و ضرب ضرب و ضرب تو تو تو تو تبع و طبع طبع تبع و طبع أقرأه بنفس الطريقة تو تو تو تو تو تو ثم بعد تو بيع تو بيع تو بيع تو بيع تو بيع تو بيع تو بيع تو بيع تو بيع تو بيع تو بيع. الفقرة الرابعة فقرة قاعدة الوقت المهمة جدا يكون على يسار السبورة وفيها أربعة أودية خمسة أسطر. نستعمل الحركة الكل. نعطي مثلا مثال السطر الأول دي ع دي دي خلى الأولى خلى الثانية ع خلى الثالثة حو خلى الرابعة شاء. مثلا السطر الثاني مثال دي و و خانة ثانية في تو تو فقط يعني كيف هكذا ديعة ديعة ديعة ديعة ديعة حو ديعة حو ديعة حو ديعة حو شاء ديعة حو شاء. بدنا المعلم هو اللي يوقف الصلاة نتعلم مثلا سليمة ذيك عليك لازم يحقق الدرس إن شاء الله. الفقرة الخامسة والأخيرة هي فقرة التدريبات. فقرة التدريبات وهي ثلاث أقسام. القسم الأول تدريبات على الماضي البعيد اللي هو الفتح. نعم اللي هو الفتح. ينزل منه ثلاث جمل، ثلاث جمل بدون كلمة، ثلاث جمل. نقوم بجمل فتح أو جمل فتح قارصة، فتح قارصة يعني فتح فقط. هذا القسم الأول. القسم الثاني تدريبات على الماضي القريب. تدريبات على الماضي القريب وهي الكتش. القريب وحده. نزلوا ثلاث كلمات، ثلاث كلمات كفش وثلاث جمل كفش. يقولوا كفر ليس مقصود به كفر خالص، من تستطيع ان تكون كلمه خالص كفر خالص، لكن كفر وفتح، كفر وفتح. القسم الثالث تدريبات على القاعده الحاليه وهو نزل خمس كلمات وفي اليوم الثالث يضاف الى الكلمات اربع شهور. كلمات هم كلمات، وفي اليوم الثالث يضاف الى الكلمات اربع كلمات. يقول الظن ليس ظن خاطئ، ظن وكذب وكذب. وفي اليوم الثالث يضاف الى الكلمات اربع شهور. طيب في القسم الثاني نعمل كما عملنا في القسم الاول الكتب. بمعنى صممنا في القسم الاول الكتب. طيب هذه قصه بدون شك. ثم تشكل وتقسم على اثنين وكذا. طيب وفي القسم الثالث نعمل كما عملنا في القسم الاول للحروف للفتح، وكما عملنا في القسم الثاني ل ركزنا ركزنا شامل كويس. القسم الثالث، القسم الاول عملنا من اقطور وجمال فقط لا قرأ مدرسات. طيب احنا توا في الفترة الخامسة على البلون، احنا الان في الفترة الخامسة في قاعدة الضم. طيب قلنا الفترة الخامسة هي فترة التدريبات، تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ننزل فيه جمل في الفتح فقط. ماذا نفعل؟ نقطور الجملة كاملة ويقرأها كامل، ويقرأها كامل. أي نعم مثل مثل عبد الله شكرا مثلنا الشهير. طيب في القسم الثاني ماذا نفعل؟ ننزل ثلاث جمل كتب وثلاث كلمات كتب، ثلاث كلمات كتب. ماذا نفعل؟ نفعل كما فعلنا، ركزوا معي يا باشا، في القسم الأول لمرحلة الكتب. مرحلة كانت ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ أجر الكلام القسم الأول. طيب هذه بدون متابعة، نعم الكلمات بدون متابعة والجمل اقسم على اثنين بدون شكل، اقسم على اثنين. القسم الأول تعطيك معلومة، والقسم الثاني تشكل هذا تقول هذا وهو يطلع شكل شو؟ وعيد بركز بركز شوية أنا نحاول ديما مش نستحفظ القواعد حتى نتوقف. على فكرة ملاحظة وأنا نصحكم تقبلكم في تونس، قالوا لي هذه أمانة بلغها للإخوة في تونس، قولوا لهم يراجعوا دروسهم لأن توا لما تقدمنا في الدروس وكذا فقالوا لهم يعني بعض الأشياء توا مثلا فنحب نفسي إن نراجعوا داخلين عندهم رجعوا نتمكنوا منه. على فكرة فهمنا الحمد لله فهمنا ببعض متمكنين، لكن إذا غالب انت لا نحبوا اللي نزلت اللي نعملوا رجعوا، اللي عنده زوجته يراجع معه، اللي عنده روح يراجع معه، اللي عنده روح يراجع مع روحه. طيب فمهم جدا المراجعة، مهم جدا المراجعة. التدريبات قلنا في القسم الثاني سنقوم بتدريبات على الماضي القريب وهو الكسر. سننزل ثلاث كلمات بالكسر، ماذا نفعل فيها؟ نكتب الكلمة فيها مثلا نضرب مثال، اديني مثال. تعب تعب مثلا تعب. طيب كيف كنتم؟ طيب تعب نكتب تعب وما غير نقول تعب، لأن كل لازم نشيل الكلمة هذه تعب ما شاء الله تعب تعب تعب ما شاء الله بقول نزلت ثلاث كلمات بنفس الكيفية. طيب وبعد نزول الجمل كيف تنزيل الجمل؟ نكتبوا له جملة بأكملها بدون شكلات بدون شكل. طيب ثم نقول له نقسموا على اثنين، الجملة نقسموا على اثنين. القسم الأول إن نعطيه معلومة، نعطيه معلومة هل هي فتحة أم كسر؟ هذا هو خلاص الشكلات، هل هي فتحة أم هي كسر؟ نعطيه معلومة مش يوصل يعرفها هي فتحة أم كسر. طيب النص الثاني نقرأ هذا صحيح وهو يطلع شكل مفتاح، نقرأ له الحرف صحيح وهو يطلع شكل مفتاح. واضح؟ والله واضح كان واحد مش واضح نعرف. طيب الجمل تنزيل الجمل، نكتب جملة مثلا نعطيه مثال ترجمة. نكتب مثال بتاع جملة ركب أو سمع وفرح، سمع وفرح، سامعة وفرحة. كيفاش نكتبو هذا؟ نكتبولو سامعة وفرحة بدون شكل على السطوة، سامعة وفرحة بدون شكل. طيب النصف الأول بتاعنا اللي هو سامعة، والنصف الثاني هو وفرح. باين؟ نسمع الأول شو نقول ننقل هنا شو الحرف هذا حرف شو هذا سين حرف سين حرف سين يحب حاجة فوق وشنو نحطه فوق ونحطه فوق كسرة حطه فوق شنو حطه فوق حطه فوق فتحة حطه مازال هو بعمل كلمة فتحة والكسر طيب حطه فوق فتحة طيب وأنا أقول الحركة اللي نفخ فيها الفم شنو نقول هذه فا فا فتحة فا فا يعني تعطيها معلومة إيش هذه هي طيب والميم هذه تحب حاجة تحتها مش الفم بتاعنا ينزل الضغط شنو تتسمى تتسمى كسرة تتسمى كسرة شنو تولي هذه تولي مي مي كيفاش نقراوها فمي فمي ما شاء الله فمي وهذا شنو الحرف هذا حرف العين في آخر الكلمة حرف العين العين هذا العين هذا يحب يكون مفتوح شنو نحطه فوقه نحطه فوقه فتحة شو يودي سامعة يولي سامعة سامعة طيب وهذا مش كيفاش نعملوا هو فتحة كيفاش نقولوا هذا قولوا قولوا و و شنو نحطه فتحة ولا كسرة ولا ظنة نحطه فتحة هو يطلع وحده لازم لو اخر فتح القوم قل و كي قال لك ظن تقول لا لكن تنطق مو كي قال لك كسر تقول لا لكن تنطق وي و فا هذه فا كيفاش نطقها فا فا شو نحطه فوقها ولا تحتها نحطه فوقها ظن لا تولي تنطق فوق احنا حاجتنا فا كيفاش شو نحطه هذا نحطه فتحه ما شاء الله طيب هذا في القسم الثاني في التدريبات القسم الثاني في التدريبات في يعني كتاب الحركات والفروض طيب لا عين مفتوحة لا لا لا احنا مش نقريه في التهجي وهذا ان شاء الله مش نعمله قل له تين فتحة تاء طيب مش لازم تقول له مفتوحة ومكسورة ومضمومة لا هذا ما يحتاجوش الطفل بان بعد مباشرة يعني نعم القسم الثالث القسم الثالث وهو التدريبات على القاعدة الحالية يكون للضم قلنا هو شبيه بالقسم الثاني من قاعدة الكسر وشبيه بالقسم الأول من قاعدة الفتح اللي هو شنو؟ اللي هو ننزل الكلمات كيفاش ننزلوا الكلمات حروف تتغير حتى نصل للحرف المعنى ثم نحطوا له حركة حتى نصلوا كيف نجم نغير الحركات حتى نصلوا الحركة المعنية طيب وفي الجمل ننزل حرف حرف وهو خلاص نجم لهنا ونريد نغير الحركات يعني مثلا نحط كلمة كلمة مثلا ضريبة نقول له اكتب ضار نقول له فوقها فتحة شو تسمى ضا تحت كسر شو تسمى ضي فوقها ضاد شو تسمى بو وهكذا هذه الأقسام الثلاث للتدريب نعم طيب كويس القسم الثالث هو تدريباتنا على القاعدة الحالية وهي قاعدة الضم وذكركم أنها شبيهة بالتدريبات على القسم الثاني نعم القسم الثاني من الكسر والقسم الأول من الفتح نعم ذاك الله اللي هي كيف في الكلمات ننزل الحروف نغيرها حتى نصل إلى الحرف المنشود أو نغير الحركات كذلك نجم نغير الحركات لما نصل الحرف المنشود غير الحركات فتحة كسرة ضمة شيء يتمر على ذلك نعم في الجمل ماذا نفعل؟ ننزل الحرف اللي حسنا به مباشرة غير تغيير الحروف ولكن نغير له الحركات نتاعها ما بين الكسرة والضمة والفتح واضح؟ هذا بالنسبة إلى الأقسام الثلاث للتدريب يعني بالنسبة لليوم نكمل إن شاء الله نبدأ مع الأخ أوكي كنا أسئلة من النفاس تبعتنا الآن ممكن نشرح مسألة بسيطة أو بسيطة على أقل من الموضوع تدريبات تنقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التدريبات الماضي البعيد اللي هو الفتح. نعم، تدريبات على القسم البعيد اللي هو الفتح بنبدأ فيه قلنا ثلاث جمل. طيب ننظر على جملة كاملة ويقرأها كامل واحد. القسم الثاني، القسم الثاني قلنا شبيه بالقسم الأول في عائلة كف اللي هو شنو عربي ننزل فيه ثلاث كلمات فتح ثلاث جمل كف. طيب الجمل كيف نكتب نكتبها؟ كيف نكتبها؟ طيب الجمل نكتبها غير مشغولة، غير مشغولة. ثم القسم الأول منها أن ماذا نقول؟ أعطي معلومة والصف يحدد الحركة جزاك الله خير. وبالنسبة للقسم الثاني نقرأه له. طيب وهو يطلع شيء حركة، لما نعطيها معلومة ولا شيء، لكن نقرأ له الحركة صحيح بحركات صحيحة ويعني طلعنا الحركة. طيب في جد الحالتين طبعا، لكن الأولى بمعلومة والثانية بدون معلومة. قلنا مثلا سين هذه ماذا؟ سين سين سين هذه حب تكون بفتح الفم، فتح الفم وفوقها شيء شو فتح؟ طيب القسم الثالث من التدريبات وهو القسم الثالث وهو قلنا تدريباتنا القاعدة الحالية وهي الضم، وينزل منها خمس كلمات، وفي اليوم الثالث يضاف إلى الكلمات أربع جمل. نعم. طيب كيف يتم هذا؟ كيف يتم هذا؟ نعم. تبدأ بالحرف، لا تبدأ بالحرف. يوصل الحرف المنشوف. يعني طب نعم. دي الفتح بالضبط. كما القسم الثاني وفي الجمل كيف تطرح كيف نزلوا بالحرف الحرف وتغير الحركة بتاعها وتوصل للحرف المنشوف. وتواصل بالضبط هذيك. طيب أخبر أن نقض بعض أخواتي أتينا في المواصلات، هل هذا يعتبر عادة حياة؟ نقض هذا؟ نقض هذا؟ أعوذ بالله. طيب لكن قلت أنه المثل في المواصلات مش هكذا، قلت أنه الأخطر ده جالسة ويعني مع مجموعة وجالسة مناسبة للرجال، هذا المقصود به. اي مثلا او ما شابه ذلك، اما انه الوقت جاي يعني في محييه وكذا ولابس اللي بس الصوره نتاعها بدون يعني مثلا مخالفات شرعيه عطر او ما شابه ذلك. وبابني زوجي يعني صار الحال مهم جدا معه بدون عطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الحديث الصحيح، قال من خرجت من بيتها وهي متعطره وشمها او وجد ريحها رجال فهي كذا وكذا. قال العلماء اي ثانيه حديث خطير جدا فهي كذا وكذا. طيب ومتاكد الابن يعني هذه مهمه جدا الابن للزوج كذلك، وهذا شرع رب العالمين راه ليس شرع فلان او علان، رب سبحانه وتعالى هو الذي يدري وهو الذي كذا. اما لم اقل انه لا تاتي في مواصلات او ما شابه ذلك، لا اقول بهذا ولا يحل لي فيها. طيب قال ابن يدرس في نور البيان ولكن لا يدرس لكن المعلم استعان على الشيخ بعكس ما تربوا عليه منذ ثلاث سنوات. مثال طلب احدى الفتيات الذهاب الى بيت الخلاء من معلمة فمرتها بقول فلان ما شاء الله كيف تتعامل مع اختها في هذه الحاله هناك اضطراب في الفرق. قال الله عز وجل في سوره النساء ما فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الحل هو هذا، الحل هو فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والله لو تأملنا في واقعنا اليوم، الشباب هذا ما شاء الله راحوا كما بدا، وانا نفرح جدا. وبعض الكبار يعني يقول لي كيفاش يعني يقول الشباب، الشباب ده كما قلنا شباب السن، شباب السن، ولكن شبابه القلب وشباب العقل. نعم نفرح به جدا لما تنزل الشارع وتقف منها ما شاء الله المظهر فقط، ناهيك عن المعاملات وناهيك عن العلم الشرعي والمساجد والدروس وما شابه ذلك من الاشياء. تفهم لماذا؟ قل سبحان الله العظيم، كيف الله اخرج من هذه الامه الميته، امتهم اخرج هؤلاء الرجال وهؤلاء الميتة. كل شيء ضد، يعني انتم تعرفوا على الاقل في تونس وشرطه شديده بعض الشباب بتاعنا كان اولا عنده فتنه الشهوات، نحكي على الرجال عندهم النساء والنساء عندهم الرجال، ثم الانترنت ثم التلفزه ثم كل هذه الشهوات. بعد ذلك عنده والدين اللي مش موافقين في الغالب على مظهره باللحيه وعلى مظهره بالحجاب وحارب ضروس وكذا من المنزل، ثم يخرج للشارع يلقى الامن الجامعي، ثم يلقى الامن الدولي، ثم الحبوسات وما شابه. فكيف خرج هذا الشباب؟ ثم في التلفزات شفت الشبهات وراهو يجيكم تاهل وبهذا الدار وراكم الناس كلهم شخصوا من جنب والحجاب في القلب وما شابه ذلك من الكلمات. كيف خرج هذا الشباب بلطف قدير بتقدير قدير بتقدير الله عز وجل وبمن الله عز وجل؟ فلا تخشى ولا تخشى، ولكن ناخذ بالاسباب. اول الاسباب رب سبحانه وتعالى قال وليخشى الذين لو ترك من خلفهم ذريه ضعاف خافوا عليهم، واحنا نخاف على صغارنا لا كنت ابناء من اطفالنا فقط ولكن صغارنا في العمل، فماذا يفعلون؟ فليتقوا الله. اول حاجه تقوى الله عز وجل كما قال فارس بن الحبيب، قال تقوى الله هي العمل بطاعه الله على نور من الله وترجو ثواب الله، والخوف من عقاب الله من عقاب الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نعم هي ترك عين، قال ترك الحديث تقوى الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نعم وكما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقدر. نعم تعريف كثيرة كما والثانية قلنا اولئك الذين لا تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اسف على شو تقول بالتالي واسف على شو تعمل، لأنك سبحان الله ستحاسب وتترك هدم في أولادك. بالنسبة لهؤلاء الأولاد أنت الطفل بتاعك أنت الملكة يا أم وخاصة الأمهات، أنت الملكة وأنت اللي تربي ابنك في المنزل، ربيه على الوفاء والحياة. بنت صغيرة يذكرها من باب القصة، بنت أخ يعني كان سنها لما لبست الحجاب أربع سنوات ونصف، سبحان الله أخ لا جزاء الله خيرا قال لها فلانة ما تنحيش الحجاب، فلانة أثبت على الحجاب. فكانت الكلمة هذه راسخة في ذهنها دائما وأبدا منذ أربع سنوات ونصف حتى أمام عنها هذه بنو ولكن أمام عنها تلبس الحجاب الفاحش. فلما ذهبت إلى مصر مع أبيها ومع أمها ذهبت إلى مصر المشايخ يبدو يدهم وكان عمرها 5 سنوات يبدو يدهم الشيطان قالوا لا نصحها ونقل الدروس كل من حولها مش مشايخ فقط، حتى انه لما تذهب للعرس او لميت او حاجه زي كده مع امها البنت هذه يجي يطافوا يجي يطافوا هي قالوا لا نصحها فيتعجبوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصاف في النساء من اين تعلمت هذا؟ امها قتلها اكيد رب أمها أكيد فتعلم هذا وربي فيه. الأخ الصغير يعني خورة اللي أكبر منها عمره توا 7 سنوات ولكن كان عمره 6 سنوات يعني فخرت قصف الله في بيته. كانت الأخت منتقبة، لكن الطفل كان عمره 1-2 ونص تقريبا، فنحاز النقاب بتاعها. فلما نحاز النقاب بتاعها، خل يجري لداخل البيت بداخل. أمه خطت وراح تقول له شبيه إبراهيم؟ قالت له إبراهيم شبيه؟ قال أنا خلاني راجل، كيفاش تكشف وجه أمان؟ من أين تعلم هذا؟ من أبيه، تعلمه من أمه. شوف سبحان الله العظيم، هذه التربية. فأنت يا أم علم وقل له هو يطرح للمعلمة، قل لها لا بيت الخلاء، استنى بيت الخلاء، ولا ثاني مش بتاعنا، تعال كرام طيب. تعلمه هذه الأشياء ونسأل الله أن يبارك يعني في اضطراب هذا السريع، والله هذا معاناة عامة، مش احنا أصلا من الاضطراب، قلت الله معاك. هذه بالنسبة إلى الفترات اللي عملناها، إن شاء الله نواصل في الرسم بتاع الثاني. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نع